الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نحاول بإذن الله تعالى في هذه الليلة بعد أن نستعيذ بالله من الشيطان أن نتحدث عن محاضرة مهمة في باب الأسماء. الحقيقة قضية الأسماء الحسنى، يعني قبل أن أبدأ، لم تأخذ باعا كبيرا من حيث مناقشة التعرف على الأسماء وتمييز الأسماء، ومثل هذه القضايا كانوا يتعرضوا إليها في أشياء مختصرة. لكن إحنا بنحاول بقدر المستطاع الآن بعد موضوع الدراسة اللي إحنا عملناها عن أسماء الله الحسنى إن كل شيء يكون مستوفي. فالقضية الأساسية اللي هي تعتبر فصل في موضوع الأسماء الحسنى هي قضية الاشتقاق. أما قضية التوقيت فإحنا عرفنا خلاص إن الوليد بن مسلم هو اللي جمع الأسماء الحسنى المشهورة، ودي معلومة تغيب على كثير من الناس حتى على المتخصصين. وهتشوفوا الآن إن شاء الله عز وجل إن بعض الناس اللي لا يمكن أبدا أن تتصور إن مثل هذا يخفى عليه شيء زي كده، إن الأسماء المشهورة جمعها الوليد بن مسلم. لكن لما نتفق على هذا الأساس ومفيش حد بيخالف فيه، هتبقى القضية في موضوع الاشتقاق. لأن الأسماء المشهورة في أسماء ثبتت بنص عددها 69 زي ما عرفنا، وهذه الأسماء مطلقة، وفي 21 اسم عبارة عن أفعال أو معاني لرب، معاني حق في وصف بها رب العزة والجلال، وفي 8 أسماء مضافة أو مقيدة. فما فيش مخرج لتصحيح هذه الأسماء إلا مخرج اعتزالي اللي بيقول فيه باشتقاق الأسماء من الأفعال. والقصة كاملة سوف نتعرف عليها من خلال هذه المحاضرة والمحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل. هل يجوز اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال؟ العناصر اللي هنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل للموضوع، هنتكلم عن عدة عناصر. التركيز بصورة علمية عن الفرق أو ما الفرق بين الأسماء والصفات والأفعال. وهنتكلم على فتوى اللجنة الدائمة بالسعودية وفتوى الأزهر الشريف ورأي الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، وأيضا الجوانب الأساسية في بيان قضية الاشتقاق، ورأي الدكتور المصير المعبر عن رأي المعتزلة، وفتوى الدكتور ياسر برهامي حفظه الله، والمواجهة العلمية بقى العملية الفعلية في قضية الاشتقاق. لأن احنا طبعا عايزين الأمور نحط فيها نقاط على الحروف. هم لهم رأي، والرأي ده احنا بقول ده رأي قد يكون رأي اعتزالي. طب احنا عايزين حاجة عملية الأمة تنتفع بها. أنا عايز واحد واحد يساوي اثنين علشان نحل القضية. احنا هنفضل نتكلم كتير، لا، ادي الأسماء وادي الأفعال وطلعوا لنا ايه اللي ينفع الأمة. نقول لهم تعبد الله عز وجل بهذه الأسماء واحنا نتحمل المسؤولية. أو واحد يقول لك تعبد الله عز وجل بهذه الأسماء لأن الله سمى نفسه بها، وعندما تطرح البدائل نستطيع أن نميز القضايا. في أول عنصر من العناصر اللي هو الفرق بين الأسماء والصفات والأفعال. وبإذن الله تعالى مش هنطول عليكم كتير، احنا بنحاول نخفف، فالمحاضرة دي تفكيناها في محاضرتين الله المستعان. طبعا أنا اتكلمت عن الفرق بين الأسماء والصفات والأفعال بشكل يعني موسع إلى حد ما في قضية الصفات، لكن تعالوا بقى نشوف القضية بحيث إن كل واحد فيكم يتمكن من المناقشة والمناظرة، لأنه يكون فاهم فهم سليم. فإحنا عايزين الفهم السليم ده، وإخواننا اللي بيكتبوا ويسجلوا الكلام ده علشان هو مهم جدا جدا في قضية تمييز الأسماء وصفات الأفعال. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فلو واحد قال لك ما فيش فرق بين الأسماء وصفات الأفعال، يبقى هيدخل الأفعال على إنها ضمن إحصاء أسماء رب العزة والجلال. لكن لو قال في فرق بين الأسماء وصفات الأفعال، يبقى المفروض تدور على إيه؟ رد يا إخوان. أنا شايف كان اللي ساكتين بيقول هندور على أفعال ولا حاجة. المفروض نبحث عن الأسماء. لما ربنا يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ندعوه بالفعل ولا بالوصف ولا بالاسم؟ بالاسم. من أحصاها للأسماء. وهذا كلام يعني منطق كل العقلاء اللي في العالم. لو جبت واحد حتى ما هوش مسلم وقلت له احنا عندنا الرسول عليه الصلاة والسلام بتاعنا بيقول كذا أسماء وأوصاف وأفعال، فيقول لك هي في فرق بين الأسماء وصفات الأفعال؟ اه في فرق. طب إذا في فرق وأقر العقلاء يبقى المفروض أن أنا لما أدور أدور على إيه؟ على أسماء. فلما تكون الحقيقة واضحة زي الشمس، واحد جيد يدلل فيها ويتكلم عنها بأسلوب يعمم على الناس القضية إما لشهرة إعلامية أو ما شابه ذلك. يعني في بعد إذن فرمتك مجلة البيان بتاع الجامعة الشرعية، التبيان أي التبيان بتاع الجامعة الشرعية، أول ما قال فيها على ما يبدو دكتور المصير يعني مش عايز يسيب الواحد في حاله كتب صفحتين، صفحتين مبنية على إيه؟ هتعرفوا دلوقتي لأن المحاضرة ديت الأخ جايب للمجلة دي النهاردة والمحاضرة دي متجهزة له النهاردة على قضية إن مفيش فرق بين الاسم والوصف والفعل فكله شبه بعض. طب يبقى معنى ذلك إيه؟ هو إيه اللي يدفع إنه يقول الكلام ده؟ لأن هو متفق معانا إن الأسماء اللي جماعة الوليد المسلم. طب طالما جماعة الوليد المسلم وليست نص قرآني أو نبي مقدس يبقى في الحالة دي نعمل إيه؟ قال يبقى خلاص عشان نصحح الأسماء المشهورة اللي فيها أفعال رب العزة والجلال لازم نقول إن مفيش فرق بين الاسم والإيه؟ والصفة. يعني شوف اللفة كلها عشان ايه؟ عشان تبرير حاجة ألفها الناس وليس عقيدة مبنية على شيء أجمع عليه أهل السنة والجماعة كما سنرى المنطق بتاعهم منظمهم حتى من هو على منهجه يخالفه الرأي في ذلك وسنسمع التفاصيل بإذن الله تعالى. الفرق بين الاسم والوصف والفعل، لو واحد قال لك الفرق بينهم تقول له كده أنا عايزك تفرق بين ثلاث كلمات، الفرق بين الدلالات اللي وردت في كلمة الرحمن في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وعباد الرحمن وكلمة الرحمة في قوله فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، وكلمة رحمة في قوله وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إيه الفرق بين الرحمن والرحمة ورحمة؟ ما الفرق بين الرحمن والرحمة ورحمة؟ ها؟ قول يا اخوانا هل فيه واحد عاقل من الحاضرين يقول بغير هذا ان الرحمن اسم علم على ذات الله يتضمن وصف الايه؟ الرحمه، والرحمه وصف لرب العزه والجلال. ده ما احنا بنتكلم الجانب الاعتقادي مش كده؟ طب واحد يقول لك طب ما الرحمه فيها الف ولام تبقى اسم لغه، ومال ما فيش اشكال، الجانب اللغوي شيء والجانب الاعتقادي شيء ثاني، لكن ما فيش واحد ابدا من العقلاء يقول لك ان الرحمه ايه؟ اسم ربنا سبحانه وتعالى. ما حدش هيقول لك ان الرحمه اسم. طب ورحمه ها؟ فعل. طب احنا هنعرف الكلام ده علميا بحيث انت تحفظ الكلام بحيث تعبر عن الفرق بين الاسم والوصف. طب ما الفرق بين العزيز في قوله تعالى ذلك تقدير العزيز العليم، وبين قوله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا؟ العزة الأولى وصف المخلوق، والعزة الثانية وصف رب العزة والجلال. يبقى العزة هنا اسم ولا وصف؟ قولوا يا اخوانا حد يقول اسم يقول لك لغة ماشي يا شيخ ما فيش اشكال، لكن العزة هنا من ناحية الاعتقاد اسم ولا صفة؟ رد يا اخوانا. طيب وكلمة وتعز من تشاء وتذل من تشاء، هل هذه اسماء ولا افعال؟ افعال رب العزة والجلال، هم بيقولوا عليها صفات افعال. لا بس حتى التعبير ما هوش دقيق، احنا هنتكلم على المسألة بصورة ادق، في فرق بين الفعل وصفة الفعل وهنقوله دلوقتي. طب ماشي معلش نضرب مثل تاني لعود الايه اللي فات ما هوش واضح، خد بالك ازاي خلي اللي فات مش واضح. ما الفرق بين كلمة العليم في قوله تعالى قالت من انبأك هذا قال نبأني العليم الخبير؟ العليم هنا ايه؟ ايه؟ وكلمة العلم في قوله تعالى لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بايه؟ بعلمه. بما أنزل ولا أنزل؟ بما أنزل إليك، أنزله بعصم الشاي، بما أنزل إليك أنزله بعلمي. وكلمة علم في قول الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، إيه الفرق بين العليم والعلم وعلم؟ قولوا يا أخوانا، العليم إيه والعلم صفر، وراح وعلم فيه واحد عاقل بين الحضور يقول بغير هذا. رب يا أخوانا بالله عليك، أنا لم أقول لك الرحمن موصوب بالرحمة، والحي موصوب بالحياة، والكريم موصوب بإيه؟ بالكرم. يعني شيء بسيط جدا، القدير هيبقى موصوب بالقدرة، يبقى القدرة وصف والقدير إيه؟ اسم. طيب خلينا نقول بشكل أجمل شوية ويكون الكلام دقيق، لأن ده هيساعدنا في ان احنا نقنع به الآخرين. احنا انا عارف ان اغلب الحاضرين الان الموضوع يكاد يكون اكتمل في ذهنه، لكن كيف تستطيع ان تجادل او تحاور وتقنع هؤلاء الذين يظنون ويحسبون انهم على شيء، وكيف تأتي بهم الى الحق بدليله؟ في فتوى من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، السؤال الموجه للجنة الفتوى ما الفرق بين اسماء الله وصفاته؟ يعني هي دي القضية، الإشكالية كلها في ان يفرق بين الاسم والايه والصفات، هل في فرق ولا ما فيش فرق؟ ان كان في فرق يبقى هنحصل اسماء مش الصفات، ما فيش فرق يبقى هتجمع برضو معها الايه الصفات. فبيقولوا ايه اللي اجاب على الفتوى من الاول؟ اربعة، الشيخ عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز. واظن دول يعني في العالم الاسلامي لهم وزنهم، ورحم الله هؤلاء. وعايزين نقول كمان ان كلامهم كان في وقت من الاوقات عند بعض المعارضين لهذا الكلام الذي ستسمعونه ويقولون بجواز الاشتقاق، هؤلاء كانوا القدوه ولا زالوا القدوه. حس الشيخ بن باز كان اللي يقول كلام ما حدش بيعترض عليه ابدا، والامين على طول ينفذ. كان الشيخ ابن باز في وقت من الاوقات ولا زال حتى الان له مكانه في قلوب الناس وفي قلوبنا، هذا كلامه. ايه الفرق بين اسماء الله وصفاته؟ فقال اسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمه به. لاحظ اسماء الله كل ما دل على ايه؟ على ذات الله مع صفات الكمال، يعني الاسم بيدل على امرين، الذات والايه والصفة، مثل القادر العليم الحكيم السميع البصير، دي ايه اسماء. قل فان هذه الاسماء دلت على ذات الله وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر. يبقى هم فرقوا بين السميع والسمع والعلم والعليم والحكيم والحكمة والسميع والسمع والبصير والبصر، دي اسمها اسماء ودي اسمها ايه اوصاف. كلام واضح يا اخوانا كده؟ يعني قول السميع اسم دل على ايه؟ على صفة السمع، يبقى السمع وصف ولا اسم؟ وصف. اما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات. قائمة بالذات يعني ايه؟ يعني ما ينفعش العلم يكون منفصل عن العليم، بحيث يبقى العلم في ناحية والعليم في ناحية. المعتزلة متخيلين كده، متخيلين ان لو كان السمع صفة لله يبقى السمع هيبقى ذات مستقلة وربنا ذات مستقلة. شوف فهمهم، هو انا هقابل الرحمة في السكة اقول لها السلام عليكم كيف احوالك اخبارك ازاي؟ حد بيتصور ان يقابل وصف في السكة يقابله قوله ازاي احوالك واخبارك ايه والموصوف ماشي في حتة تانية؟ طيب الكلام الشغل ما نعرفش هذا اي منطق ولا اي عقل. معروف ان الصفة ملازمة للايه؟ للموصوف، لا تنفك عنه ولا تنفصل عنه، فيسموها. اما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بذات الله او بالذات، كالعلم والحكمة والسمع والبصر. فالاسم دل على امرين والصفة دلت على امر واحد، يبقى الاسم دل على ايه؟ في حاجة بقى عايز اقولها كمان كده دلوقتي عشان ابين لك واستنتج لك المسألة بالشكل اللي تعرف تقولوه. يقول الاسم دل على العلمية والوصفية بخلاف الوصف، دل على الوصف بس مش كده؟ يبقى هنا عشان اقول اسم يلزم يكون فيه ايه؟ العلمية، لازم يكون فيه ايه؟ العلمية، لان الوصف دل على الوصف. ما الرحمة تعتبر اسم لغة دل على وصف الرحمة او دلت على وصف الرحمة، صح كده؟ يعني الرحمة الف ولام موجودة في الاسم لغة اهو، لكن ايه المحتوى بتاع الكلمة او اللي دلت عليه الكلمة؟ صفة، مش كده؟ ما الكلمات عبارة عن اوعية. يعني يقول مثلا الرحمن دي، لو قلنا كلمة، كلمة الكلمة دي حملت معلومة، ما هي المعلومة اللي استفيدها؟ استفيد من هذه المعلومة ان الرحمن اسم الرب العزة والجلال. طب والرحمة برضو كلمة حملت معلومة تدل على ان تفهم ان فيه صفة لله هي صفة الرحمة. فهمت النقطة دي يا اخوانا؟ طيب. ويقال الاسم متضمن للايه؟ للصفة. احنا درسنا في الصفات ان الاسم يدل على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة بالتضمن، وعلى الذات والصفة بالمطابقة. فالرحمن يدل على ذات الله بايه؟ ها؟ على ذات الله يكون بالمطابقة، بالتضمن. عند المعتزلة، الاخ اللي جنبي بيقول عند المعتزلة سمع كثير خبرك ازاي. ويدل على صفة الرحمة بالتضمن، وعلى الذات وصفة الرحمة بالمطابقة، وعلى الصفات الاخرى زي الحياة باللزوم. طيب. ويقال الاسم متضمن للصفة، والصفة مستلزمة للاسم. يعني طالما ان فيه صفة لازم تكون تقوم بايه؟ بالموصوف. فالرحمن يبقى معنى كده ان هو ايه؟ الرحمة، صفة الرحمن سبحانه وتعالى. طيب. ويجب الايمان بكل ما ثبت منهما عن الله تعالى او عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ويجب الايمان بكل ما ثبت منهما. منهما يعني ايه؟ يعني اذا ورد اسم نقول ايه؟ اذا ورد وصف نقول وصف. او عن النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله سبحانه، مع الايمان بانه سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته، كما انه سبحانه لا يشبههم في ذاته، لقوله تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ولقوله ايه؟ ليس كمثل الشيء وهو السميع البصير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. طيب. خليوا بالكم كده من كلام تيمية. ابن تيمية بيقول في شرح العقيدة الأصفهانية صفحة 119: الأسماء الحسنى المعروفة، بيعرفها الأسماء الحسنى المعروفة، أول حاجة قالها إيه؟ هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء على الله بنفسها. طبعا ده هنجيله ان شاء الله عز وجل من الكلام عن القواعد، لكن خليك في اول حاجة قالها هي التي ايه؟ يدعى الله بها. لان هو خدها، هو بيعرفها منين؟ القرآن. ربنا يقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى الاسم يدعى به، فينادى على الله عز وجل بالاسم ولا بالوصف؟ لكن لو حبيت انادي بالوصف لازم احط اسم الاسماء الخمسة. يعني ما اقول القوة ما اقدرش اقول يا قوة، انما يا ذا القوة. شفت بقى ازاي؟ لان ذا اسم من اسماء هي الخمسة، فالاسماء الخمسة بتدخل على الوصف، لان لا يصح ان ده على الوصف. ما ينفعش واحد ينادي على الوصف، الوصف لا يقوم بنفسه. ما بلاقيش وصف مقابلني في السكة بعيد عن الموصوف. عمرك شفت؟ انت معي مش معي؟ انا بقولها ببساطة خالص. فيش يوم انت ماشي في الطريق فلقات الكرم ما قبلك، والكريم اللي موصوب بالكرم متأخر عنه مثلا حوالي 5 ايام ولا حاجة. لكن واحد يقول لك ايه؟ طب ما شيخ استنى معلش النقطة دي. احيانا الكرم يسبق الكريم، يبقى دي مش من اضافة صفة الموصوف، من اضافة مخلوق لايه؟ لمخلوق. خليكم هنا، مخلوق لمخلوق. لما يكون واحد يقول لك ده واحد كريم يا اخي، قبل ما يجي ب5 ايام بعثنا الكرم كله، بعت رز ولحمة وحاجات وما شاء الله وحاجات كتير قوي. فالكرم ده اللي بنسميه كرم، على ان دي من اضافة مخلوق لمخلوق، او من اضافة سبب نتيجة لسبب. زي ما نقول مثلا ايه في الرحمه، هل الرحمه صفه الرحمن؟ نعم. والا تصح الرحمه بمعنى الجنه من اضافه المخلوق للخالق؟ نعم تصح. يبقى في الحاله دي لو انفصل الرحمه عن الذات ما تبقى صفه، تبقى ايه؟ من اضافه مخلوق لخالق. فالجنه قد يطلق عليها الرحمه، ففي هذه الحاله ما تبقاش من اضافه الصفه الايه للموصوف. لكن طول ما هي صفه لازم تكون قائمه بالموصوف، ملازمه للموصوف، لا تنفك عنه ولا تنفصل عنه. فهمتوا المعلومه دي ولا صعبه؟ ها اعيدها تاني علوم حقيقه حقيقه. طيب لكن هنا الشيخ ابن تيميه يقول الاسماء الحسنى هي التي يدعى الله بها، يبقى الدعاء يبقى بايه؟ ها يبقى فيها العلميه ولا الوصفيه؟ العلميه والوصفيه، ما تقولش بس الايه الوصفيه بس ولا العلميه بس، تقول العلميه والايه. لكن الشرط الاساسي في الايه في العلميه، صح كده؟ الشرط الاساسي في الايه العلميه مش الوصفيه، لان الوصف نفسه بيبقى معرب بالالف واللام. فممكن صاحب اللغه يقول لك ان الوصف ايه، نقول من الناحيه اللغويه ماشي، لكن ده ما ينفعش علم على ذات الله عز وجل، انما العلم يكون في الاسميه، فتقول الرحمن اسم والرحمه وصف. فانا بدور وببحث عن الاسماء اللي فيها العلميه، انادي بيها اقول يا رحمن، انما حد يقول يا رحمه. فهمتوا النقطه يا اخوانا؟ يبقى الفرق بين الاسميه وبين بين العلميه وبين الوصفيه، اسماء الله اعلم واوصف، الاثنين مع بعض. وابن القيم هيتكلم على الكلام ده كله. شوفوا ابن عثيمين بيقول ايه في تفسير القران. قال تعالى: واعلم ان الله عزيز حكيم، سوره البقره عن ابراهيم عليه السلام. فبقول الايه بقى فيها فوائد، فذكر منها فوائد كتير، الفائده رقم 10 ومنها اللي هي الايه يعني اثبات اسمين من اسماء الله وهما العزيز والحكيم، واثبات ما تضمناه من الصفة وهي العزة والحكمة. يبقى العزة وصف ولا اسم؟ قول يا اخوانا. والعزيز الحكمة والحكيم اظن يعني اللي ما يمشي من القضية هيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا. هي الحمد لله مش عندكم، عند ناس تانية. لان كل اسم من اسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس. كلام من ده يا اخوانا؟ لما قرأوه للدكتور محمود في الشرط الثاني من شروط الاحصاء اللي بيقول عليه عشان نعرف الاسم، عالمية الاسم، فالاسم يدل على الوصف دون العكس. قالوا انت بتخترع. يبقى اما يقولوا انت بتخترع بقى نعرف على طول ان دول ما قرأوش كلام ابن عثيمين ولا يعرفوا حاجة عن قضية العقيدة في الفريق الاسم والصفة. على طول انا ببقى واثق من كلام وعارف ان هم دول ما درسوش، لان ما فيش حد هيقول لك لا المسألة ما فيش فرق بين الاسم والصفة ولا، يبقى ما قرأش، بس هي قضية تشويش وخلاص. لان كل اسم من اسماء الله فهو مشتق لصفة او هو متضمن لصفة ولا عكس. يعني خلينا نقرا والله من بتاع ده اوضح كتير من هنا مش شايفها النضاره بتاع ده نقرا من عندكم معلش. فهو متضمن لصفه ولا عكس، يعني ليس كل صفه يؤخذ منها ايه؟ شايفين؟ مش كل صفه ناخد منها ايه؟ اسم. لكن كل اسم يؤخذ منه الله اكبر. لأن أسماء الله عز وجل ها أعلام وأوصاف، يبقى الاسم لازم يكون فيه إيه؟ العالمية لازم يكون فيه إيه؟ ودلالة على الوصفية. فإحنا قلنا لازم من العالمية كشرط، والشرط الثالث دلالة الاسم على الإيه؟ على الوصف. هنخرج من البلد. احسنت يا تعاون الوقت والله. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، لا حول ولا قوه الا بالله. لان اسماء الله عز وجل اعلام واوصاف، فكل اسم من اسمائه متضمن للصفه التي دل عليها اشتقاقه او لوازمها. فواحد يقول لك اشتقاقه، هو من ساعه ما يسمع كلمه الاسم متاخذ من الوصف، فهذا يهيئ للشخص ان يجوز له شرعا ان يشتق من الفعل او من الوصف اسم. دي لازم نحللها، نحط لها حل لله دي ان شاء الله عز وجل. في القواعد المثلى، واحنا قلنا القاعده دي، القاعده الثانيه اسماء الله تعالى اعلام وايه؟ يبقى لازم العلميه ودلاله الاسم على الايه؟ على الوصفيه، الاثنين مع بعض. فاهمين يا شباب؟ اعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل. مترادفة يعني إيه؟ يعني أنتوا ضربت لكم مثلا قبل كده، فاكرين الشيخ خشكي لما كان يجي يخطب لك من الرحمن؟ الله من الرحيم؟ الله من الملك؟ الله من القدوس؟ لأن كلها تدل على مسمى واحد، على ذات الله. يبقى باعتبار الدلالة على الذات كلها معناها واحد، وباعتبار الدلالة على الصفات ما فيش اسم زي الثاني. الملك غير الرحمن، الملك أفهم منه صفة الملك، والرحمن أفهم منه صفة الايه؟ الشتانة بين الملك والرحمة. فان واحد قال لك لا كونه زي بعض، يبقى تعرف انه معتزل على طول، لان المعتزلة بس اللي بيقول هي لا تدل على الصفات وبينفي الصفات، فما فيش غير الدلالة على العلمية. فلما تقول له واحد معتزل ما الفرق بين الرحمن والملك؟ يقول لك ولا حاجة، ولا في فرق بينهم. احنا قلنا ما فيش فرق باعتبار الدلالة على الايه؟ ها؟ لكن باعتبار الدلالة على الصفات، لان احنا مطلوب مننا الدعاء دعاء الله بالاسماء لانها تتضمن الصفات. يعني انا مطلوب الرحمة اقول يا ملك ولا اقول يا رحمن؟ اطلب القوة اقول يا قوي؟ اطلب الشفاء اقول يا رحمن ولا اقول يا شافي؟ اطلب على حسب، هو ده المقصود، ان تدعو الله باسمائه كما دعا نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد اذنكم بسم الله. وبالاعتبار الثاني متباينة، متباينة يعني ايه؟ مختلفة في المعاني، الرحمن غير الملك، لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها ايه؟ اسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لكن معنى الحي غير معنى ايه العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. ده كلام مين؟ انا ماليش في المسألة حاجة غير ان انا بنقلها للناس، لكن لما جت مني بقت تقيلة، اخبرك ازاي، والناس ما اخدوهاش او عايزين يعترضوا. انما مش الشيخ ابن عثيمين، حتى واحد بيقول ده واخي بيقول لي ده الشيخ ابن عثيمين، بقول لواحد الشيخ ابن عثيمين، هو قال لك قال لي ده الشيخ ابن عثيمين غلطان. لا حول ولا قوه الا بالله. وانما قلنا بانها، لسه ما خلصش كلام ابن عثيمين، قلنا بانها اعلام واوصاف لدلالة القران عليه، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله وربك الغفور ذو الرحمه. يبقى الرحيم ربنا ذكر ان هو ايه؟ ذو الرحمه. يبقى الرحمه صفر والرحيم اسم. فان الايه الثانيه دلت على ان الرحيم هو المتصف بالرحمه، ولاجماع اهل اللغه والعرف انه لا يقال عليم الا لمن له ايه؟ علم. يعني ما ينفعش على ملك مثلا اخذ الملك بالقوه ما بيعرفش يقرا ولا يكتب، ما بيعرفش يقرا، حط الورقه قدامه بيقراها بصعوبه جدا جدا، يقدر يقول ده عليم وخبير ما شاء الله، واخد استاذيه العلم في جميع التخصصات، حاصف بالعلم، فهو ملك موصوف بالملك لكن موصوف بالعلم لا. فلا يقال عليم الا لمن له علم، ولا سميع الا لمن له ايه؟ سمع، ولا بصير الا من له بصر. وهذا امر ابين من ان يحتاج الى ايه؟ ابن القيم. اسماء الرب تعالى هي اسماء ونعوت، نعوت يعني ايه؟ صفات. فانها داله على صفات كماله، فلا تنافي فيها، فلا تنافي فيها بين العلميه والايه؟ والوصفيه. يعني الاسم دل على الاثنين مع بعض، دل على الذات كعلم، ودل على الوصف كمعنى نستوعب منه صفات الحق سبحانه وتعالى. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، لا تنافي اسميته وصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله. إن الله عزيز حكيم، فالعزيز هنا تابع على اعتبار ان هو صفة. واحد يقول طب ايه هنا ما نقول عليه الصفة بس؟ لا، هو اسم برضه، لان هو اسم، فباعتبار الوصفية جرى تابعا، وباعتبار العلمية ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم. خليكوا يا هنا، فأنا نقول مثلا إن الله قدير، يلا معلش خلي الشيخ التوقف تشتغل شوية بس تحصل معي ولا تشغلكم. في قول الله تبارك وتعالى إن الله عزيز حكيم، إن إن الله عزيز حكيم. فنقول الله اسم إن. طيب وعزيز ها؟ خبر إن مش كده؟ طب خبر إن هنا هل هو اسم من أسماء الله ولا وصف من أوصاف الله؟ ها قول يا أخواني، واحد يقول اسم واحد يقول وصف، ها قول اسم ووصف اثنين مع بعض في أي موضع يرد في القرآن اسم وإيه وصف. فمن حيث الوصفية جرى تابعا، زي ما أقول لك مثلا سعيد سعيد، فسعيد الأولى اسم والثانية برضو اسم، لكن احنا اعتبرنا الثانية وصف على اعتبار وصفه بالإيه؟ بالسعادة، لأن السعادة ما كانتش موجودة فيه قبل كده. ولذلك عمرك ما تلاقي في القرآن إن القدير قدير أو إن الرحمن رحمن. ليه؟ لأن عند ربنا سبحانه وتعالى كل اسم ورد في أي موضع هو اسم وإيه؟ وصف. نرجع لموضوعنا تاني، خلاصة بقى اللي عايزكم تكتبوها الله يبارك فيكم وتحفظوها، خلاصة تعريف الاسم والوصف والفعل. الاسم ما دل على الذات والوصف معا فيشترط فيه الدلالة على الذات او العالمية على الذات. يعني نحاول نبين المعاني ابين ما يمكن. ها يبقى الاسم ايه؟ ما دل على الذات والوصف معا فيشترط فيه الدلالة على ايه؟ على الذات او العالمية على الذات. وجميع اسماء الله اعلام وايه؟ واوصاف. يبقى ما ينفعش ان انا اقول في اسم من اسماء الله الا اذا كان في شرط العالمية وشرط الايه؟ الوصفية. لازم الشرطين دول. ويقول لك هذه الشروط اختراع او هذا الشروط شروط باطلة، انت تعرف على طول ان يحتاج يعيد النظر في عقيدته تاني ودرسته العقيدة تاني. ولا ده في غلط؟ ردوا علي. في حد بعد الكلام ده يقول لك لا اسماء ربنا سبحانه وتعالى لو قلنا لازم يكون فيها العالمية والوصفية دي بشرط باطل؟ اللي يقول لك كده الكلام ده هقول له ايه او حدثين معاه ازاي؟ في عجز عنده في فهم الفرق بين الاسم والوصف وعقيدة السلف في الاسماء الحسنى والصفات. والوصف بها لا ينافي العالمية بخلاف اوصاف العباد. يعني ايه الوصف بها لا ينافي العالمية؟ احنا عندنا الوصف قد ينافي العالمية. يعني نقول مثلا سعيد، ما هو السعيد فنافت الاسمية الايه؟ العالمية. لكن لما نقول قوي في حق الله يبقى فيه صفة الايه؟ القوة. هذا معنى ان الوصف لا ينافي الاسم او العالمية، لان احنا عندنا اوصاف العباد تنافي عالمية. ده كلام من القيم على فكرة. فقد يسمى الانسان سعيدا وهو شقي، ويسمى جميلا وهو من اقبع الخلق، ويسمى فائزا وهو خاسر، بخلاف اسماء الله تعالى فانها اعلام وايه؟ واوصاف. انا اللي انا عايز بس تحفظه الاسم دل على الذات والوصف ايه؟ مع. يعني معنى كده تعرف تميز الاسم في القرآن؟ ها؟ يعني لما اقول لك حطي لي لون احمر في الاسم المطلق، معلش خلي المطلق دي هتيجي بعد شويه، بس في الاسم. فانا لما الاقي مثلا في قول الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، يبقى يتحط منه اهو بقول لك اللون الاحمر. طيب لو قلنا مثلا وترى الملائكه تحافين من حول العرش يسبحون بحمد رب، وقيل الحمد لله رب العالمين، يبقى اسم الله والرب والرحيم الحروف دي لونت باللون الاحمر على انها ايه؟ اسماء يا رب العالمين، وهي اسماء حسنى. طيب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، يبقى السميع والعليم اسم. طيب انك سميع الدعاء، السميع هنا ايه؟ اسم ولا وصف؟ اسم، اسم وصف. احسن، هو هنا اسم مضاف، بس هو لو ورد مطلق خلاص يبقى في اي موضع يضاف هي لازم ياخد لون اللون اللي هو بتاع المطلق، لكن لو ورد مضاف بس يبقى ياخد لون تاني. ده الكلام ده في الترميز، على فكره ده الترميز بتاع المصحف. اللون الاحمر هيبقى الاسم هو المطلق في اي موضع بقى يرد في النص سواء مطلق او ايه او مقيد، لان هو اصلا لو انت فصلته ما فيش اشكال، هو اصلا مطلق. اخد بالك ازاي؟ بخلاف المضاف، لو انا فصلت يبقى فيه اشكال ان ما وردش الا مضاف. واضحه النقطه ديت؟ طيب نيجي للاستصفاء. الوصف احفظوا الاربع صور اول حاجه اكتبوهم يلا. الوصف نعت كمال ثابت في النقل. احنا بنقول الكلام ده عشان نحافظ على عقيده اهل السنه والجماعه اللي هم السلف الصالح، لان عندهم بيثبت بالعقل، احنا عندنا لا، الصفات ثابته بالايه؟ بالنقل. نعت كمال ثابت فين؟ ها؟ في النقل. نعت كمال ثابت في النقل قائم بذات الله لا يقوم بنفسه ولا ينفصل عن الموصوف. يبقى الوصف هو ايه؟ ها؟ بتبص على الطابوره برضو؟ ماشي. نعت كمال ثابت في النقل قائم بذات الله لا يقوم بنفسه ولا ينفصل عن الايه؟ الموصوف. واضحه دي ولا عيدها؟ ها؟ شاشه توقف نسيبها. طيب خلاص. خلاص ماشي. طيب ده الوصف. احنا عايزين نضيف حاجه كمان علشان يبقى مستوى العلم لطلاب العلم واللي حضروا معانا ان شاء الله عز وجل يكون عالي شويه بقى. مش بس هقول لك الوصف، لا ده انا هفرق بين وصف الذات ووصف الايه؟ الفعل. احنا عرفنا الصف كل او نعت كمال ثابت في النقل قائم بذات الله عز وجل. طيب صفه الذات كل وصف كمال قائم بذات الله ثابت في النقل لا يتعلق بمشيئته ولا يتصور وجود الذات الالهيه بغيره. يا ريت لو تحفظ العباره دي يا شباب. كل وصف كمال قائم بذات الله، قائم بذات الله يعني يتضمن الاسم ماشي او يتصف به الحق سبحانه وتعالى، زي مثلا الوجه او اليد، هذه صفات ذاتيه لله عز وجل. ثابت في النقل يعني ما قلناش وجه من عندنا، ربنا هو اللي وصف نفسه. لا يتعلق بمشيئه الله يعني مش تحت المشيئه. القدره صفه ذات، الحياة صفة ذات، العلم صفة ذات، العزة صفة ذات، الحكمة صفة ذات، القوة صفة ذات. ما ينفعش يقول ربنا هل يشاء أن يكون ميتا؟ هل يشاء أن يكون جاهلا؟ هل يشاء أن يكون عاجزا؟ تعالى الله عن ذلك. ليه؟ لأن هذه أوصاف ذات. أوصاف ذات يعني إيه؟ ها؟ قائمة بذات الله ثابتة في النقل لا تتعلق بمشيئته، لا نتصور وجود الذات الإلهية بدونها. مش ممكن يكون إله هو عاجز هو جاهل أو مش ممكن. دي اسمها صفات ايه؟ اسمع ذاتي. طب صفة الفعل، خلي بالكم بنقول صفة الفعل، كلامنا دقيق. كل وصف كمال قائم بذات الله ثابت فين؟ في النقل يتعلق بمشيئة الله وقدرته كالإحياء والتقدير والتعليم والإعزاز. خلي بالكم هنا بقول لكم مثلا ايه الاحياء. الاحياء ده يعتبر ايه؟ وصف ذات ولا وصف فعل؟ الاحياء يتعلق بمشيئة الله، بمشيئة ان شاء احيا وان شاء امات. اخد بالك ازاي؟ الاعزاز ان شاء عز وان شاء ذل من شاء. التقدير ان شاء قدر وان شاء لم يقدر. دي اوصاف ايه؟ ها؟ ردوا. ولك الاحياء الحياة الحي اسم من اسماء الله. سهلة دي يا شباب. اعيدها تاني ولا كده خلاص بقت واضحة قوي يعني؟ واضحة جدا. طب ما اقول لك مثلا دلوقتي في اللون البنفسجي بقى اللي احنا حطيناه في المصحف، تحس ان اي وصف سواء كان وصف ذات او وصف ايه؟ فعل. أما يقول وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا العلم لا يأخذ منه البنفسجي. إحنا عارفين إنه البنفسجي دير الصفاء. يبقى اللون البنفسجي ده حنميز به الصفة. فإذا وجدت العلم في القرآن منسوبا إلى رب العزة والجلال إلا بعلمه يبقى يأخذ اللون المناسب للصفة. يبقى ده وصف ولا إيه؟ افرض واحد حطه باللون الأحمر. ما هو أنا في الاختبار هعمله كده. الجماعة اللي هيشاركوا معانا على فكرة اللي له رغبة إن هو يشارك معانا في مسألة ترميز السنة كاملة يسجل اسمه في المنتدى, بس يكون عنده فكرة كويسة في الكمبيوتر. سجل اسمه كامل في المنتدى على إن هو من ضمن القائمة اللي هتنزل في إحنا عايزين 50-60 واحد. فلو أنا قلت له تعالى بقى هنا ولا تضع من أنثى إلا بعلم فهم عامل العلم باللون الأحمر. يبقى ده احتمال يكون معتزلي ولا مش واخد بالي ولكن ده لان كده فرقش من اسم ولا ايه ولا صد. لما يجي الاسماء ويحط لي باللون ده البنفسجي اقول له استنى, لكن الله يشهد ما انزل اليك انزله بايه؟ بعلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. يبقى لازم اميزها بلون. اللي حضروا معانا المحاضره دول هذه المحاضره ان شاء الله عز وجل حضر معانا هذه المحاضره يستطيع ان هو يدخل في ترميز السنه وبطلاقه باذن الله تعالى, وهذا ما نتمناه, وده عمل يعني سيكتب له باذن الله تعالى الى ان يشاء الحق والى ان تبقى الدنيا بقى يعني الى الوقت الموعود. فنتمنى ان شاء الله ان نتشارك في انجاز هذا العمل لانه العمل كبير, لكن ان شاء الله مش هياخد وقت طويل. يعني الهمة شوية في خلال 5-6 شهور تكون خلصنا كل حاجة, ما يكون في 50-60 واحد على نفس المستوى سهل ان احنا نحددها ونرجع لها كلها. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. طيب كده لغاية دلوقتي عرفنا الفرق بين الاسم والايه والوصف, سواء كان وصف ذات او وصف فعل. طب احنا عايزين الفرق بقى بين الاسم والوصف والفعل. لكن قبل ما اقول كده, مثلا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. التقدير هنا ايه؟ امال اللي قبله؟ تم الفرق بين الاثنين. شوف خلي بالك ازاي بقى اهو, يعني ايه واحد يقول لك الفرق بين قدر الاولانيه والتقدير اللي جنبه. نقول التقدير وصف فعل لان مش متعلق بزمن, انما قدر فعل فارتبط بزمن. قدر الله مقادير الخلائق قبل ما يخلق السماوات والارض بكام؟ يبقى ده زمن. فطالما ارتبط بزمن وتوقيت يبقى فعل, ما ارتبطش بتوقيت يبقى وصف ايه؟ فعل. فانا دلوقتي من خلق كل شيء فقدره تقديره, فاقول لك حط لي الفعل باللون الاخضر هيبقى قدره فعل يبقى لون اخضر والتقدير بنفسجي. طب ونزلناه زيها برضه, نزل فعل والتنزيل وصف فعل. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضل والتفضيل, فضل فعل والتفضيل. فهمت الفرق بين النقاط دي؟ دقيقة وسهلة ولذيذة وجميلة. مظبوط ولا كلام صعب؟ ماشي. احنا طبعا قلنا لو احتمل مضاف وجهين زي مثلا فانظر الى اثار رحمة الله في دية ما حددناهاش باللون. ليه؟ لان رحمة الله هنا المقصود بها اثار المطر. الرحمة هنا ومن رحمته في ارسال الرياح وارسال المطر. فانظر الى اثار رحمة الله يبقى سمى المطر رحمة, والمطر دي ما يصف من صفات الله, يبقى ده من اضافة مخلوق لايه وليس من اضافة صفة الموصوف. وزيها برضو هو رب من اياته ينزل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. المقصود هنا من رحمته احتمال يكون المطر, فعشان كده سيبناها ما حددناش باللون. في القرآن لما تلاقي حاجة زي كده يقول لك الرحمة هي ما يصف الموصوف, نقول له بس احتمال يكون من مخلوق لايه؟ لخالق. لان هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للجنة انت رحمتي, انت رحمتي دي من اضافة مخلوق لخالق. ارحم بك, ارحم ده ايه؟ فعل. تعالوا نعرف الفعل. الفعل انا بعد كده باكد في المحاضره دي لان مرتبط عليها شغل هنعمله, بغض النظر بقى عن بيان الحق لهؤلاء الاخوه هم هيعرفوه مع الوقت, يعدون مع الوقت هيعرف. بس هي المسألة في استعجال، هو بيستعجل بعد كده يكتشف انه كان غلطان، بعد كده يبدا يعتذر شويه شويه يلاقي له مخرج ويرجع تاني للصف تاني. خبلك لدينا كتير منهم كده، في الاول يعمل حمله وبتاع ويبدع ويفسق، وبعد كده يرجع تاني للناس، وبعد كده يبقى معانا ويرجع يعتذر على العصر. هتحصل الكلام ده ان شاء الله عز وجل، طالما حق هيبان مفيش فيها كلام دي. لكن احنا اللي عايزينه عشان نحن، عشان الجهد اللي عايزين نضيفه للامه الاسلاميه في ترميز السنه في الاسماء والصفات والافعال، فلازم تحفظ الكلام ده يا اخوانا. الفرق بين الاسم وصف الذات وصف الفعل، وبين الفعل، الفعل كله وصف كمال قائم بذات الله ثابت في النقل يتعلق بمشيئة الله وقدرته ويرتبط بايه؟ بزمان ومكان. يبقى لونه لون اخضر. يوم يبعثهم الله جميعا، خلي بالك كلمة يبعث مسبوقة بزمن، يوم صح؟ يبقى يبعث فينا ايه؟ فعل. فواحد يقول لي ايه؟ طب هنا يبعث فعل، ممكن اخد منها وصف فعل؟ اه، لان طالما حصل الفعل يبقى هو موصوف بالايه؟ بوصف الفعل، لكن ما اعرفش اخد منها ايه. فقول البعث، البعث وصف رب العزة والجلال من أوصاف أفعاله. أقول لك صح، لأن خدتها منين؟ من يبعث، لأن الفعل هو وصف فعل ارتبط بزمن، وصف فعل ارتبط بإيه؟ بزمن، لكن ما عرفش أخذ منها البعث. فينبئهم بما عملوا، وإن كان الوادي المسلم خد الإيه؟ البعث، يعني الباعث المحصي، الاثنين وراء بعض دول موجودين فين؟ في الاسماء المشهوره. دليله ايه؟ ما فيش الايه دي. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه. فسماه المحصي لقوله احصى، وسماه الباعث لقوله يبعثهم. طب والمنبئ؟ كانه شايف انه مش فيها كمال يعني، فسبب. دي كلها افعال ولا يصح ان احنا نشتق منها اسماء زي ما هنشوف دلوقتي. قتل الإنسان ما أقصر من أي شيء أخذ منها الخالق؟ قولوا خلق أخذ منها الخالق؟ واحد يقول لك إيه؟ لا، يعني ما نسميش ربنا الخالق؟ دي الوحيدة مش كفاية، يعني دي مش دليل على تسمية الله بالخالق. الدليل هو الخالق البارئ الايه؟ المصور. فواحد يقول لي يعني الشيخ المصير وبيتكلموا لك، هل الباعث او هل الخالق اقوى من الباعث، او هل الخلاق نفس كلامه كده اقوى من الباعث؟ شوف التلبيس، هي مساله اقوى مش اقوى، ما هو ربنا سبحانه وتعالى هو القوي من اسماء القوي. لكن ليه يعني، يعني ما تقول هل قوه الدليل في الخلاق، او هل قوة الدليل في الخلاق اقوى من قوة الدليل في الباعث؟ اقول لك الف مرة، ولو ما انتش شايفه يبقى محتاج انك تلبس نظارة. مش فاكلة حتى نظارة ما تنفعش، لان اذا ما عدلش يميز بين الاثنين صعب جدا، صعب جدا جدا. اقول لك هل الخالق اقوى من الباعث؟ ايه هو ده؟ كلام يتقال بقى؟ ده كلام اهل علم بقى؟ ده كلام تخصص؟ ابدا. ليه؟ ده اسم وده ايه؟ رده فعل. ربنا سمى نفسه الخلاق. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم؟ بلى وهو الايه؟ فاللي قال الخلاق مين؟ لكن هل قال الباعث؟ ذكرها فعل ولا ايه؟ فاللي ما يعرفش يميز بالاسم والفعل، والله دي مشكلة كبيرة جدا. من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء ايه أنشره. كل دي أفعال. أن صببنا الماء صب. طيب بسرعة عشان ايه ما طولش عليك، كفاية كده في الفرق بين الاسم والفعل والوصف؟ واضحة يا اخوانا؟ طيب عظيم. نيجي للايه؟ يلا معلش شوية حاجات حلوة كده بتشقلب. ناخد فتوى اللجنة الدائمة بالسعودية وفتوى الأزهر الشريف. أنا بجيب الفتاوى ليه؟ أصل هما بيشوفوا الحق قدامهم. أنت دايما كده خلي بالك، الأيام اللي جاية ديت هتبقى صعبة عليكم، مش عليا بقى، أنا خلاص الدور أديته ووصلت لكم رسالة. لكن أنتوا لما تيجي تتكلموا مع الناس يقول لك أنا لا، الكلام ده أنتوا جايبينه منين؟ فلما تقول له رأي لجنة الفتوى حيث لجنة فتوى معتمدة في العالم ما حدش هيعرف ان هو يقول له تلت التلاتة كام. السعودية اللي أفسد بكده يقول لك احنا مش تبع السعودية، قال هي مثلا بقى تبع السعودية ومن السعودية نجيب معاها كامل الأزهر. يلا ماشي، سؤال أكبر الشاشة حاضر ماشي. لا أكبر لك الشاشة أكثر من كده كمان. أجيبها منين يا شباب؟ معينة؟ لا عرض الصفحة بقى، عرض النص كده راحت. لا انا هجيب لهم كل حاجة بقى. عرض ملء الشاشة كده كويس؟ اظن كده ما فيش اكبر من كده بقى. احنا لو بنقرأ في كلام عادي بتبقى سهلة، لكن مسألة البرمجة وكلامين ده بتاخد وقت، فعشان اظبطها وارتب العناصر معلش يعني سامحوني بياخد وقت شوية. فتوى اللجنة الدائمة هو سؤال قدم من معالي وزير المعارف السعودية الى سماحة الرئيس العام والمحال اليه برقم كذا، ونصه احيل لسماحتكم استفسار ادارة امتحانات في الوزارة رقم 2121 وتاريخ 7/4/1901 مع جدول لأسماء الله الحسنى بشأن الاستفسار حول اسم الفضيل، هل هو من أسماء الله الحسنى؟ وماذا يعمل مع من اسمي عبد الفضيل؟ هل يعدل الاسم أم يبقى على حالته؟ هو السؤال سابه بإيه؟ وحيث إن الاستفسار قد بدأ يتكرر من كثير من الجهات حول الأسماء الحسنى نتيجة لوجود عدد من المتعاقدين يحملون من الأسماء ما لا يقره الشرع مثل عبد النبي وعبد الإمام وعبد الزهراء. احنا طبعا المصريين فيه عبد الفضيل كتير اخبالك ازاي، وعبد المنعم وكده يعني، فهم السعوديين خايفين يكتبوا في الكشوفات عبد الفضيل لعود يشتالوا وزر يعني، حتى اسماء نحن او اسماء الناس الرحيم المتعاقدين السعوديين خايفين يكتبوا عبد الفضيل يبقى ده اقرار منهم بان الفضيل من اسماء الله فيتحملوا وزر. شفت ازاي قاموا الموافاتنا ببيان تحديد تحدد فيه الأسماء التي تجوز إضافة عبد إليها والتسمي بها، خاصة وأن كثيرا من الكتب تشير إلى أن أسماء الله تعالى تنحصر في 99 اسم، بل إن الروايات تختلف حتى في تعداد هذه الأسماء 99، ويتجه بعض العلماء إلى أن أسماء الله فوق الحصر مستشهدين بالحديث اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك حديث. وأجابت بما يلي، اسمعوا بقى كلام اللجنة الدائمة عشان يعني ما نش عارف، أنا صراحة بقول لكم بكررها كل مرة يعني أنا مرات ساعد ما عندي في مجال يعني عايز صبري، بس تعبت صراحة يعني كان البحث أرهقنا عشان نطلعه، فما كانش متوقع أن يكون وقت 3-4 سنوات من ردود الأفعال السيئة والسلبية اللي كشفت شخصيات ما كنا نتوقع أبدا أن يقفوا هذه المواقف. حتى على الأقل الشخص لما يكون مش متمكن في المسألة يقول أهو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، لكن تشوه على أخوك على أخيك بغير علم وبغير بس عشان مجرد إن هذه المسألة تحتاج إلى أن حد يقف معنا فيها عشان يبين الحق، أو ناس يقول لك لا يا دكتور محمود الله كلامك مظبوط 100%، بيقولوا كده في مجمع البحوث ورسالة وصيتني كده كلامك مظبوط 100% واحنا معاك قلبا وقالبا بس في الباطل، انما في الظاهر ما نعرفكش، في الظاهر انت حر مع الناس، لا هنمنع كتابك ولا هنمنع اسطواناتك ولا هنمنع اي حاجه تبعك صراحه كده قالوا لنا كده، انما في الظاهر لا ما نعرفوش. ليه؟ لعود الناس يحصل لهم مشكله في تجد غرف اسماء الله، مين ده اللي غرف اسماء الله فيعملوا علينا مظاهره وقلبه، يبقى في الحاله دي تبقى مشكله، يبقى احنا ما نعرفكش. لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا إن شاء الله عز وجل مع الحق وربنا حيظهر وحيظهر على أي دي. هو هم لهم يعني صحيح أنا أعذرهم في بعض الأشياء، إن المسألة ما يستاهل أن تأتي إلى مشايخ صبروا على الناس فترة طويلة وسايبينهم على الوضع ده ومحدش أنكر عليهم، فييجوا فجأة كده يلاقوا 21 اسم مش من أسماء الله اللي اعتدوا عليها، صعب على النفس. فعشان تمشي المسألة دي عايزة تدرج وصبر، تدرج وصبر. على اساس بالاقناع وبالراحه لغايه ما اغلب الناس يعرفهم والامور بتنتشر. يعني الحمد لله ما فيش ولا يوم بيعدي الا اتصال بيجي او واحد بيتكلم في المساله او واحد بيتكلم مع واحد بحيث انهم يعرفوا الناس بالاسماء بعد الاسم. في الاجابه اولا قال تعالى لله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يفتدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فاخبر سبحانه عن نفسه بانه اختص بالاسماء الحسنى المتضمنه لكمال صفاته، كده الاسم متضمن للايه؟ ولعظمته وجلاله. وامر عباده ان يدعوه بها، يدعوه بها يبقى لازم العالميه تسميه له بما ها سمى به نفسه، وان يدعوه بها تبرعا وخيفه في السراء والضراء. ونهاهم عن الالحاد فيها بجحدها او انكار معانيها او ها يعني اللي يسمى ربنا باسم مراد في القران والسنه ده اسمه ايه؟ ردوا لجنه الفتوى بتقول عليه ايه؟ بلاش انت لجنه الفتوى بتقول عليه ايه؟ الحاد، مش كده؟ هو كلام واضح فيه، بس يقول لك ازاي يعني؟ يعني لو سميته بالباعث يبدا الحاد؟ والله يقول الكلام ده لجنه الفتوى مش ليه؟ او بتسميته بما لم يسمي به نفسه، او بتسميته او بتسميه غيره بها، زي تسمية اللات من الإله والعزة من العزيز. وتوعد من خالف في ذلك بسوء العذاب. وقد سمى الله نفسه بأسماء في محكم كتابه وفيما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من السنة الثابتة، وليس بينها إيه؟ يبقى يجوز إن احنا نسمي ربنا باسم الفضيل؟ طب اللي يسميه يبقى سمى الله بما لم يسمي به باسمه إيه؟ أنا قلت حاجة؟ وليس لأحد أن يسميه بذلك، لأن أسماءه تعالى إيه؟ ها؟ توقيفية، فإنه سبحانه هو أعلم بما يليق بجلاله وغيره قاصر عن ذلك. فمن سماه بغير ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ألحد في أسمائه وانحرف عن سواء السبيل. رب يا أخوانا كلام مين ده؟ لجنة الفتوى. وليس لأحد، على فكرة الكتاب اللي انتوا خدتوه بتاع الأسماء المقيدة في الفتوى دي، أيوة الأسماء المقيدة، على فكرة رائع جدا، اقرأوه كده بالراحة وشوفوا الأسماء المقيدة عشان لما نيجي نتكلم على شرط الإطلاق. والله يجزي خير الشيخ عادل ومن ساهم في أن يعطيكم هذا الكتاب، ونتمنى إن شاء الله أن تكون الحجة فيه بسيطة وسهلة تنقلوها إلى الآخرين. وليس لأحد من خلقه أن يعبد أحدا لغيره من عباده، فلا يجوز التسمية بعبد الفضيل. يجوز التسمية بعبد الفضيل؟ ما ينفعش. أو عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد علي أو عبد الحسين أو عبد الزهراء أو غلام أحمد أو غلام مصطفى أو نحو ذلك من الأسماء التي فيها تعبيد مخلوق لمخلوق. لما في ذلك من العلو في الصالحين والوجهاء والتطاول على حق الله، ولأنه ذريعة إلى الشرك والطغيان. وقد حكى ابن حزم إجماع العلماء على تحريم التعبيد بغير الله. يبقى اللي يقول لك إن الأسماء اللي معلهاش دليل توقيفية وأجمعت على الأمة، يقول لك الأسماء دي مش توقيفية وأجمعت على الأمة. أصل شوف شاب من الشباب اللي هم لسه غض طري استعجل فعمل كتاب صغير، يقول لك اوعى تقول إن الضر من أسماء الله. ليه؟ ما وردش فيها الدليل. بس اجمعت الامه على ايه؟ على ذلك. الله من عارف ده يعني اللي علموا عقيده مين، ولا اللي فهموا مين، ولا اللي كلموا مين، ما تعرفش. والله ابن حزم حكى الاجماع على تحريم التعبيد لغير الله، وعلى هذا يجب ان يغير ما ذكر في السؤال من الاسماء وما شابه. يعني الاسم عبد الفضيل هم بيقولوا ايه؟ يغير. بس احنا بنقول لو احنا قلنا كل اللي اسمه مش من اسماء الله غير التعبيد، بدل ما يبقى عبد الفضيل او عبد المنعم او كده يعني غيرها، هتحصل مشكله كبيره جدا. لكن التغيير هيبقى فين؟ في القادم ان شاء الله عز وجل. اذا استطاع يغير خير، بس دي هتعمل مشكله يا جماعه في السجل المدني، وهتبقى مشكله ورطه. فمش عايزين الامور يعني نصل فيها الى ضرر لا نستطيع دفعه. ثانيا، ثبت عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان لله 99% لو احد من احصاها دخل الجنه. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث وروى هذا الحديث الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم، وزادوا فيه تعيين الاسماء 99 مع اختلاف تعيينها. زادوا فيه، يبقى الاسماء 99 من كلام مين؟ الرواة ولا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام؟ كلام الرواة. وللعلماء في ذلك ما بعد. عيشة ولا ايه؟ تفضل. احنا هحاول بسرعه اخلص عشان ما اخركوش. وللعلماء في ذلك مباحث مشكله دلوقتي عندنا، منها ان المراد باحصائها معرفتها وفهم معانيها. مش ممكن هنتكلم عن فهم معانيها الا بعد ايه؟ هذه المشكله. فاقول لك الاحصاء انك تفهم معانيه، طب انت طلعتها الاول؟ مش لما تطلعها للناس وتقول ده اسماء وادلتها ايه؟ ندور على فهم معانيها؟ طيب. والايمان بها والعمل بمقتضاها والاستسلام لما دلت عليه، وليس مجرد حفظ ايه؟ الفاظها وسردها عدا. ومنها ان المعول عليه عند العلماء ان تعيين 99 اسما مدرج في الحديث استخلصه بعض العلماء من القرآن فقط او من القرآن والاحاديث الصحيح، وجعلوها بعد الحديث كتفسير له وتفصيل العدد المجمل فيه. والله انا ما قرأت لجنة الفتوى ديت الا بعد ما عملنا الكتاب بالسنه. هو ده نفس الكلام اللي قلناه بالضبط. يعني ما قلتش انا ان ده تفسير شخص من الوليد بن مسلم للحديث، مش كلام النبي عليه الصلاه والسلام. وعملا بترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في احصائها رجاء الفوز بدخول الجنه. هتلاقوا حتى نفس التعبيرات ديت انا كتبتها، والله ما كنت شفت الفتوى دي خالص. ومنها انه ليس المقصود من الحديث حصر اسماء الله في 99 اسما، مش كده برضه؟ لان صيغته مش دي المحاضره اللي فاتت ولا اللي قبلها اللي فاتت، لان صيغته ليست من صيغ الحصر، انما المقصود الاخبار عن خاصه من خواص 99 اسم من اسماء الله تعالى. وبان عظم جزاء احصائها ويؤيده ما رواه الامام احمد لو حديث ابن مسعود اسالك بكل اسم هو لك الى اخر الحديث. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى استاثر بعلم بعض اسمائه فلم يطلع عليها احدا من خلقه، فكانت من الغيبيات. يبقى المقصود من اسماء الله الكليه ولا اللي في الكتاب والسنه؟ قول يا اخوان الكليه مش الكتاب السنه. هم ما اشاروش الكتاب والسنه لان ما فيش حد قام باحصاء شامل بحيث يتكلم على كل الاسماء بطريقه جديده. ولذلك هم كلامهم عاملين حسابهم ان احتمال يكون فعلا في الكتاب والسنه 99 او يكون له وضع من الاوضاع، فبيتكلم على الاسماء الكليه ده كلامهم. ومنها خليك هنا بقى معايا اللي احنا عايزينه، ان اسماء الله ايه؟ اقروا معايا الله يبارك فيكم كده اسمع. فلا يسمى سبحانه الا بما سمى به او سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ان يسمى باسم عن طريق القياس او الاشتقاق من فعل خلافا لمين؟ والكرم. اللي هيقول لك الاسماء مشتقه او مشتقه من افعال يبقى ده مذهبه ايه؟ قولوا. انا قلت الكلام ده ولا لجنة الفتوى ولا الكلام ده؟ هو اللي حكم على نفسه. فلا يجوز تسمية بناء ولا ماكرا ولا مستهزئا اخذا من قولي والسماء بنيناها بايد وقولي ومكر ومكر الله وقولي الله يستهزئ به. ولا يجوز تسمية زارعا ولا ماهدا. فكان اخونا الفاضل اللي هو كتب رد في المنصورة بيقول ان الشرط الاطلاق شرط باطل ما انزل الله به من سلطان. فاقول لك لا يجوز تسميته زارعا ولا ماهدا، يعني على الاطلاق، ولا فالقا ولا منشئا ولا قابلا ولا شديدا. يعني دي كلها وردت اسماء بس المفروض تذكر مقيده ولا مطلقه؟ بقول لك لا يجوز ان تذكر مطلقه، هذا معنى الفتوى. اخذا من قولي انتم تزرعون نحن الزارعون فنعم الماهدون أم نحن المنشئون، وقوله فالق الحب والنوى، وقوله قابل التوب وشد عقاب، لأنها لم تستعمل في هذه النصوص إلا وفي إخبار على غير طريق التسمي لا مطلقة. يبقى بيقولوا بشرط الإطلاق ولا بيقولوش بشرط الإطلاق؟ شرط الإطلاق ده ورد في نص الفتوى لا؟ رب يا اخوانا احنا بنقول القابل اسم بس مضاف وياخد اللون الازرق، والفالق اسم مضاف، والزارع اسم مضاف، دي اسماء لله مقيده لان الله سمى نفسه بها في القران بس قيدها، فلا يصح اطلاقها فتكون من الاسماء الحسنى. فاهم كلامه ولا لا يا اخوانا؟ فلا يكون الحسن الا في التقييد وليس في الاطلاق. فلا يجوز استعمالها الا على الصفه التي وردت في النصوص الشرعيه. فاللي يقول لك بعد كده ان شرط الاطلاق شرط باطل ما انزل الله به من سلطان، او الشيخ اخترع بتاع ده هو شروط خطأ بها السلف او غير ذلك، انا بفهم على طول ان ده ما هوش مظبوط في العقيده. لو هو فاهم سليم مش هيقول الكلام ده، بدليل ان ما فيش اعلم في السعوديه ولا في العالم الاسلامي خلينا نصرح من الشيخ ابن باز والناس دي اللي هم اصحاب اللجنه. فيجب ألا يعبد في التسميع إلى الاسم الأسماء التي سمى بها نفسه صريحا في القرآن أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من الحديث كأسماء التي في آخر الحشر والمذكورة في سورة الحديد والمذكورة في آخر صور في صور أخرى من القرآن. وبالله التوفيق. اللجنة الدائمة أهو عبد الله بن قعود بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز ابن عبد الله بن باز. دي كلام مين يا اخوانا؟ يعني هل الشروط اللي وضعها في الفتوى دي شروط باطله ما انزل الله بها من سلطان؟ ما انا بقول لك الواحد خلاص مررته ربنا يسترها ان شاء الله. هو الفيروس جاي في نص الكبد وبوظ ما احناش ناقصين في الباقي. ربنا يعافينا عافيك اللهم امين. طب واحد يتابع الازهر يا شيخ يعني اشمعنى اللي انت جاي بالسعوديه يعني ما فيش حاجه كده وطنيه؟ على فكره لجنه فتوى الازهر دي خليكم اياها كده بصوا تاريخه كام 1401 بقى لها كام سنه يعني في ناس الفتوى دي صدرت قبل ما يتولدوا في المسجد ده صح ولا لا؟ يعني في ناس الوقت اعمارهم ما وصلتش 28 سنه. طبعا انا ما عملتش البحث من 28 سنه انا ما كملتش 5 سنين في المساله بالنسبه للبحث لا شفت الفتوى دي ولا اعرف عنها والله واحد جابها لي قال لي شوف يا شيخ ده الكلام زي كلامك بالظبط قلت له الحمد لله. شوف هنا بقى بالنسبه للجنه الفتوى في الاصل بس الفتوى دي بعيده قوي قبلي وقبل الشيخ عادل وقبل اخواني الكبيرين ممكن في المسجد كله فتوى لجنه الفتوى في الازهر الشريف. السؤال قوم يذكرون الله بلا اله الا الله بمدها اله لا اله الا الله هم يقولوا كده الصوفيه واحيانا يثبتون ياء في اله فيقولون اله مع مد الهاء ايضا الى ذكر الصوف وطارا يذكرونه يذكرون باه اه اه زي الصوفيه كده لما يقفوا كده هب يمين وهب شمال واه اه اه اه كده يعني ويسمون ذلك باسم الصدر يعني الذكر ده يسموه الصدر ويذكرون بحي حي حي يعني حي حي ولا حي حي ولا حي حي بتخفيف الياء ومجرد الحلق من غير ان نعرف ما ينطقون به ولا يعني الله يقول ولا بقصر الله واستندوا في ذلك كل الكتاب وضعوا بعض من المدعي وضعوا بعض من المدعين او كده يعني انه من الشاذليه اباح فيه جميع ما تقدم وعزى ذلك الجواز من حجر فهل يجوز الذكر بهذه الصيغ المذكوره مع اعتماد ما ما ما في هذا الكتاب وصحه ما نسبه لابن حجر على زعمه ام هو ذكر باطل؟ خلي بالك اتفق جميع اهل العلم مين اللي بجاوب الاول هقول لكم عليه بعدين ولا اقوله محمد بخيت عارفينه تاريخ الفتوى سنه كام 1416 حد هنا من مواليد 1916 يبقى يكون الشيخ كبير ده الحاج وحيد مواليد كام 39 لا ده كانت اشتريت ساعات فتوى الاصل بل اتفق جميع اهل العلم سلفا وخلفا على ان الذكر المنحون ليس ذكرا شرعيا فلا ثواب فيه وقد نص على ذلك غير واحد كسيدي مصطفى البكري واما ما نسب العلام بن حجر فهو بريء منه وبناء على ما ذكر لا يجوز الذكر بشيء من الفاظ المذكوره بهذا السؤال الا بلفظ الحي بشرط تسجيل الياء من حي لان هذا الاسم يطلق على الله سبحانه وقد ورد بلفظه في القران كذلك وقد نص الامام الرازي في تفسير قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسماء سيجزون ما كانوا يعملون ما كانوا يعملون ان من الالحاد ان يسمى الله تعالى باسم غير ايه وجميع اسمائه سبحانه ده مذهب مين ده الاشعريه الرازي اشعري وهو مذهب السلف برضه في الاسماء يعني هم في الاسماء بيتفق ان الاسماء توقيفيه والالحاد ان تسمي الله بغير ايه اسم عشان لما تقرا كلام المسير تعرف ان هو له في الازهر ولا غير الازهر لا بيعبر عن سلف ولا عن خلف راي شاذ ما بيعبرش عن ازهر لو كان بيعبر عن ازهر كان الازهر وقفوا معاه لكن هم عارفين ان هو معتزل وان هو بيعكعك في الكلام ولذلك كل ده هترجع على دماغه تاني فلا يجوز ان يذكر الله بما لم يرد اطلاقه عليه في القران والاحاديث الصحيحه وأما جميع الألفاظ المذكورة بهذا السؤال فلم يرد واحد منها في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة اسم الله تعالى إلا لفظ الحي مشددا ولفظ الجلالة مع مد لام الثانية مدا طبيعيا مع عدم مد همزة الوصل في أوله. وأما مدها إله أو إثبات ياء بعد الهمزة فهو لحن محض فلا يجوز الذكر به. والله تعالى أعلم. لجنة الفتوى بالأزهر الشريف للمفتي مين؟ يلا عشان ما نقولش بس انت جايبين من السعودية وسايبين الأزهر. ايه رأيكم في الشيخ محمد متولي الشعراوي؟ انا طبعا حبيت اجيب رأي الشيخ الشعراوي. ليه؟ الشيخ الشعراوي كان راجل صريح ولو كان في حاجة بيبان الخطأ فيه. يعني الشيخ الشعراوي كان بيعتقد ان الاسماء المشهورة حديث صحيح. ده الخطأ اللي وقع في الشيخ الشعراوي. لكن عقيدته شوف العقيدة اللي بقوله اسماء الله الحسنى أكبر حاضر ماشي برضو كده مش هينفع التكبير فيه لأن المكبر اتفقها الأول عرض النص حلو كده تمام. أسماء الله الحسنى الجزء الأول تحت عنوان أهو الكتاب أنا جايبه معايا صاحب الثغره. أنا اشتريت الكتاب ده من حوالي 17 سنة من الجرايد. انا ما كنتش اعرف اكتر من كده. ما كنتش اعرف ان الكتاب ده له يوم او جاي مخصوص عشان الموضوع ده. بس شوفوا يا اخواننا بالله عليكم شوفوا فهم الرجل وعلمه. تحت عنوان ولا يجوز اشتقاق اسماء من افعال الحق عز وجل يقول الحق جل وعلا يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فيضل الله ما يشاء ويهدي ما يشاء هو العزيز الحكيم. والملاحظ ان الايات السابقه قد احتوت على افعال للحق عز وجل مثل انعمت لنبلونكم يمكر الله يضل من يشاء. ومن المعلوم انه يصح لغويا اشتقاق اسماء من الافعال يصح ايه لغويا. فنقول ان منعم مشتق من ايه ومبتلي مشتق من ابتلى وماكر من مكره ومضل من ايه من اضل. هذا من حيث ايه. اما فيما يتعلق باسماء الله فالقاعده انه لا يجوز ان نشتق من افعال الله عز وجل اسماء له وبذلك لا يكون من اسماء عز وجل ها او المضل او المبتلي او الماكر اشتقاقا من افعال الحق تبارك وتعالى. والسبب في ذلك شوف السبب اللي يعرض هو ان هذه الافعال لا تعطي بذاتها وهي منفصله عن الجمله التي وردت فيها اوصافا لله عز وجل يصح ان تطلق على وجه التعميم والشمول. ايه رايك في كلام الشيخ شعراوي؟ وبالرغم من كده شرح الاسماء المشهور لان بيعتقد ان هي حديث مرفوع. وعلى فكره الاعتقاد ده بس يعني الشيخ الشعراوي فعلا كان منصفا حين عبر بنص من الكلام الذي كتبه في الرد على المسير في كتاب اللي هو الرد الميسر على بيان المسير واختراعاته الذهبيه دائما الكتاب. لقد كان الشيخ الشعراوي رحمه الله منصفا حين عبر بلا لبس او غموض انه لا يجوز ان نشتق من افعال الله عز وجل اسماء له. وقد كان رحمه الله يظن كما ظن كثيرون ان سرد الاسماء المشهوره حديث مرفوع من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه الترمذي ولم يكن يعلم انها من وضع الوليد المسلم وادراجه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرها الشيخ الشعراوي رحمه الله في كتبه شرحا وبيانا. وشانه في ذلك شان كثير من علماء الازهر وغير الازهر من المعاصرين وغير المعاصرين كاستاذي في الفقه المقارن الدكتور عبد الرحمن العدوي حفظه الله ده شيخي. لكن لما سالناه على الهواء واحنا في احد البرامج الاسماء الصحيحه هي شيخ قال المشهوره ده ثبت في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه. فعرفنا انه مش عارف انه من كلام الوليد المسلم. استاذي في الفقه اللي هو كان بيناقش في الماجستير الدكتور عبد الله عبد المعطي بيوم. عبد المعطي بيوم جايبينه في دكتور عبد المعطي بيوم جايبينه في قناه الام بي سي يعلق على الكتاب بتاعه. كان عاملين نشر رئيسيه في قناه الام بي سي. فبيقول لا يا جماعه الكلام ده غلط. الاسماء الصحيحه اللي نعرفها هي اللي ثبتت عن النبي عليه الصلاه والسلام ده حديث صحيح. اخد بالك ازاي؟ فكشفنا ان هم مش عارفين ان الاسماء ديت اللي جماعه مين؟ ده مش عيب ان الواحد ما يكونش عارف فيعرف. لكن العيب ان يجي يغير في القواعد عشان يبرر شيء مشهور زي ما عمل اخونا الفاضل الاستاذ الدكتور مسير. على فكره المسير له وقفات طيبه جميله. مش معنى ان بس بحثنا عليه في موضوع الاسماء لان احب ليا منه في الاسماء. انما لو قال كلمه حق احنا معاه فيها. ولا ينقص من قدر الرجل، كل يؤخذ من كلامه ويرد. اصل واحد يقول لك ايه الدكتور بيتحامل على الشيخ وبيتكلم بالفاظ جامده وقسوه، لان اهو ما هو سايبني ست حلقات في اذاعه القران الكريم ماشي يستهزئ بنا. تمخض الجمل فولد فأرا، صاحب الاشاعه اللي جاي منه كلام معرفش منين، واخره التبيان وكتاب اللي فين الكتاب يا فضل الشيخ اللي كتاب الالهيات عامل 30 صفحه هو نفس الكلام بيعيد ويكرر. فاحنا لازم نرد، والرد اللي هنقوله ان شاء الله عز وجل مش عشان والله، علشان كل اللي هياخد او يقتنع براي ده كتاب الالهيات بتاع دكتور مصطفى. كل الكتب دي على فكره كتاب الالهيات دي يعني جايز المحاضرة دي تنشر شوية، لكن هو هيعمل كتاب اسمه البيان، عامل بيان للناس حول أسماء الحسنى، كتاب مستقل هيفصل عن الإلهيات ما فيش إشكال، بس هو اللي قال فإحنا من حقنا إن إحنا نرد، مش من حقنا إن إحنا نرد على كلامي يا أخوان. آه ما ده ما يزعلش، لأن ده فيه حق لازم تقال، لا فهم تصار للنفس ولا شيء من هذا القبيل. تعالوا بقى نشوف الجوانب الأساسية في بيان قانون الاشتقاق بسرعة هوت عشان إيه أخلص بسرعة. الجوانب الأساسية في طريق الاشتقاق ده اللي احنا كتبناه في كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة من كتاب السنة، وشوفوا بقى عشان نفسر المسألة بصورة نهائية. يعني ايه عايز اعرض القضية بشكل مقنع وجيد، واضح الكلام ولا اكبر شوية؟ اكبر شوية معلش. عرض النص من الشاشة. ايوة، هل الاسماء الحسنى مشتقه من الصفات والافعال؟ ركزوا معايا علشان تفهموا السبب في المشكله ايه. هناك من يقول الاسماء مشتقه وهناك من يقول الاسماء لا مش مشتقه. نقول قضيه اسماء الحسنى اللي هي مشتقه من الصفات ام الصفات مشتقه من الاسماء، لابد فيها من ان نفرق بين عده جوانب اساسيه، ثلاث جوانب. اول جانب، لو نظرنا للاسماء من جهه التكليف والحكم الشرعي، يعني هل يجوز شرعا ان انت تشتق من الافعال اسماء؟ نقول لك لا، لا يجوز ان نشتق الاسماء من الصفات والافعال، لكن شرعا تشتق الصفات والافعال منين؟ من الاسماء. يبقى ده من جانب التكليف نقول الشرعي، ومن خالف في ذلك فعليه وزر وسيقع في الابحاث، ان الاسماء تاخذ منها الصفات والافعال، لكن اخذ الاسماء من الصفات والافعال شرعا لا. نشتق السميع البصير، نشتق من السميع البصير صفة الايه؟ السمع البصير. من العليم القدير العلم والقدرة، العليم الحكيم العزة والحكم، الكريم العظيم الكرم والعظمة. لكن لا يجوز ان نشتق من صفات الذات والافعال اسماء رب العزة والجلال. فقد وصف الله نفسه بالارادة والاستواء والكلام والنزول والجلال والانتقام، وانه يؤتي وينزع ويعز ويذل ويقصد ويرفع ويبدي ويعيد ويقضي ويكتب، لكن لا يجوز لنا ان نشتق له من هذه الصفات المريد والمستوي والمتكلم والنازل الجليل والمؤتي والمنزع والمعز والمذل والخافض والرافع والمبدي والمعيد والخافض. هذه لا يصح ان احنا نشتقها ربنا سبحانه وتعالى شرعا، ومن فعل ذلك الحد في اسماء الله بنص لجنة الفتوى مش هل هم اللي قالوا كلام ده خلافا للمعتزلة والايه والكرمية. طيب، ومن الخطأ ان نسمي الله بهذه الاسماء وبعضها، ومن فعل ذلك فقد سمى ربه بما لم يسمى به نفسه في كتابه او في سنه رسوله. فاسماء الله باتفاق السلف الصالح توقيفيه على الايه على مصر. ده من جهه ايه؟ جهه ايه؟ الجهه الاولى، جهه ايه؟ الحكم الشرعي، هل يجوز انك انت تشتق من الافعال اسماء او من الصفات اسماء؟ ردهم. متفقين معانا في النقطه دي؟ متفقون ام لا؟ ها متفقون، لأن مسألة الأسماء ليست مسألة عقلية اجتهادية يشتق فيها الإنسان ربي من أوصافه وأفعاله. واحد يقول لك إيه؟ يعني معنى كده يا شيخ الموضوع خلافي ولا رأي واحد؟ يعني يقول لك مسألة اجتهادية يا شيخ وتاخد اعتبار اجتهاد الآخرين، أنت عامل نفسك إيه؟ أقول له دي عقيدة مش فتة. يعني ما يجيش واحد يقول لي إيه؟ أفي الله شك؟ وأقول له المسألة فيها قولان. ما ينفعش يقول لي ده فيها خلاف يا اخي، فيها قولان اجتهدوا في المساله فقالوا فيها قولان. ما ينفعش. احنا نقول لا، هذه القضايا لا يصح فيها ان لو واحد اختلف معايا اقول انا همشي مع رايي. ليه؟ لان العقيده مبنيه على تصديق خبر الله، فإن أخبرنا عن اسمه صدقنا، أخبرنا عن وصفه صدقنا، أخبر عن فعله صدقنا. واضح النقطة دي يا اخوانا؟ طيب، لأن هم جعلوا المرجعية في عالمية الاسم واشتقاق من الوصف إلى أنفسهم وليس إلى النص الثابت في الكتاب والسنة، فما ينفعش أمشي وراه. والدليل على كده حيبان بعد قليل إن شاء الله عز وجل والمحاضرة الجاية بالذات. وهذا يعارض ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة في كون الأسماء توقف على النص. ومن ثم فإن الأسماء الحسنى على هذا الاعتبار، الاعتبار له الاعتبار الشرعي تكليف الشرعي، لا تشتق من صفات الذات أو صفات الأفعال حتى لو كانت الصفة مطلقة في الكمال أو مقيدة بها به في حال دون حال. ومن أجل ذلك كان باب صفات الله أوسع من باب الأسماء الحسنى، لأن الأسماء توقفية والصفات توقفية، بس ما نشتقش من الصفات أسماء، يبقى هيبقى الأسماء أقل منين؟ من الصفات في الكتاب والسنة. الجانب الثاني بقى، لو نظرنا إلى اشتقاق الأسماء والصفات من الجانب له اللغة، زي الشيخ الشعراوي مفرق بالاثنين كده، قال اللغة ينفع، فمن جهة اللغة واشتقاق الألفاظ يصح القول بأن الأسماء مشتقة من الصفات والأفعال. فأخواننا ما فرقوش من الجانب اللغوي والجانب له الشرعي، فأحدث ذلك لبسا عندهم. فاللي يقولك الأسماء مشتقة من الأفعال ودي رأي عامة السلف، اعرف ان في العقيدة مش قادر يفرق بالاثنين، وتأكد من ذلك 100%، وقولها وانت مطمن 100%. ليه؟ لان الحكاية محتاج يراجع المسألة تاني من ناحية اللغة. يصح الدليل على كده ايه؟ اقرأوا معايا كده، يصح القول بان الاسماء مشتقة من الصفات والافعال وانها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، فالتخاطب بالافعال ضروري كالتخاطب الاسماء، لا فرق بينهما ولا محظورة في اشتقاق اسماء الله تعالى بدل معنى. ولذلك ابن القيم بيقول لك ايه؟ انا لا نعني، ما في مشكلة من القيم والله، إنا لا نعني بالاشتقاق يعني الأسماء مشتقة من الأفعال إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منها تولد الفرع من الأصل. وابن القيم زعم السهيلي وشيخ ابن العربي أن اسم الله غير مشتق لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه سبحانه القديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق، ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى فهو باطل. لكن من قال بالاشتقاق يعني اللي قال إن الأسماء مشتقة منين؟ من الأفعال أو من الصفات، لم يرد هذا المعنى ولا ألم بقلبه، وإنما أراد أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسماء الله الحسنى من العليم والقدير، فإنها مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة، والقديم لا مدة له. فما كان جوابكم عن هذه الأسماء؟ كان جواب من قال بالاشتقاق في الله، ثم الجواب عن الجميع. خلي بالكم من الفقرة دي بقى، أن ده السر بقى اللي حط ابن القيم في كلامي اللي يحل لك عقدة التناقض، يقول لك ان القيم ذكر اسماء مشهوره يا اخي يبقى معنى كده ان هو اشتقها، ده انت في دماغك انت كلام، انما هو الوضع ان لا نعني بالاشتقاق الا انها ملاقيه لمصادرها في اللفظ والايه، لا انها متولده منها تولد الفرع من اصله. ولولا ان الاسماء تتنوع في اشتقاقاتها اللغويه مبانيها اللفظيه لما زارت معانيها. ومن ثم فإن أسماء الله عند السلف أسماء على مسمى، الغني الذي يتصف بالغنى، لا الفقر القوي الذي يتصف بصفة القوة لا الضعف. هو أظن كده الأسماء مشتقة يعني وتدل على الصفات، السميع يتصف بصفة السمع تعالى عن ضدها، والبصير يتصف بالبصر، وهكذا في سائر أسماء الله. ولا تكون حسنى ولا عظمى إلا بذلك، يعني هي حسنى وعظمى لأن أسماء حسنى لأنها تدل على الصفات ومشتقة من الصفات من جانب نهو اللغة ولا الشرعي؟ يعني هل يجوز الاشتقاق شرعا؟ يجوز ايه؟ لغة، عشان تفهم ان الاسم دل على ايه؟ على وصف. طيب الجانب الثالث بقى، اذا نظرنا الى اشتقاق الاسماء والصفات من جانب التوحيد والعقيدة ما ينفعش اشتق. ليه؟ لان الاسماء والصفات ازليه وابديه بازليه الذات الايه؟ الالهيه. فربنا سمى نفسه باسماء، اللي ورد نصها في القران والسنه تبقى ايه؟ ها؟ ازليه، مش كده؟ الاسماء والصفات ازليه بازليه الايه؟ الذات الالهيه، اوليه وابديه، لان ربنا سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته اول ليس قبله شيء واخر ليس بعده ايه شيء. فانا لو جيت انا بقى واشتقت اسم من فعل، ربنا ما ذكروش اسم، يبقى انا استحدثت ربنا اسم في القرن 21، الوليد المسلم استحدثها في القرن هو الثاني الهجري، يبقى عمر اسم الخافض الرافع المعز المذل المبدئ المعيد الرشيد كام؟ 1200 سنة. لكن الحقيقة ان اسماء ربنا ايه؟ ازلي، يبقى الاسماء دي هي المحدثة. إنما اللي قلناها في القرآن والسنة والورق بنصها هي دي الأزلية القديمة. شفت فهمت الجانب الاعتقادي؟ لك يا عم احنا تعودنا على الكلام، انت تعودت بس تعودت على شيء محدث، إنما المفروض تتعود على الأسماء الصح اللي ربنا سمى نفسه بها، لأن ما سمى نفسه به هو الأزلي وهو الأبدي، هو أول بأسمائه وصفاته. فهمت المعنى الثالث الاعتقادي ده يا أخوانا؟ ولذلك اللي حيجي يشتق ربنا إيه؟ يبقى أنت كده ألفت اسم واخترعت اسم ما كانش موجود قبل كده. واضح النقطة دي؟ الجانب الاعتقادي واضح؟ لهو لأنه تعالى ليس كمثل شيء في ذاته المقدسة أو أسمائه الحسنى أو صفاته العليا أو أفعاله سبحانه، ولا يقاس على خلقه بقياس تمثيلي أو إيه أو شمول. وبعدين احنا لما نيجي نقول هنستحدث لربنا ايه، وده برضه مذهب المعتزل. انا لما اقول ده واحد عالم، ركزوا معايا كده، هل يوم ما تولد كان عالم؟ صحصحوا معايا الجماعه اللي بيغمضوا، الجو حر انا عارف يا اخواني، اللي قاعد جنبه بيغمض كده يقوم يغسل وشه. بسم الله، خلينا اوضح لكم النقطه دي بسرعه، انا مش هطول عليه ان شاء الله عز وجل. يوم ما يتولد الشخص ما بنقولش عليه عالم، لكن لما ياخد مراحل العلم ويبقى علامة نقول عليه ايه؟ اذا هو اكتسب العلم بعد ان كان جاهلا، بعد ان كان مفقودا، العلم كان مفقود عنده. طب احنا لو استحدثنا الرب نقيس وما وردش به النص، يبقى انت كأنك بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى تسمى باسماء واتصف بصفات لم تكن من قبل، وده نفسه مذهب المعتزله. فهمت النقطه دي؟ اهو. ومن المعلوم ان الانسان في بدايته وعند اول خلق وتكوين يكون ناقصا في اوصاف افعاله، من اجل ذلك صح اكتساب ما يليق به من انواع الكمال كالشرف والعلم والقوه والمال وما يحمد عليه من جميل الصفات والافعال، اذ كمالهم وصلاحهم عن افعالهم. يعني اول ما يكتسب الفعل نوصف به، لكن ربنا مش كده، مش كده برضو يا اخوانا؟ فالعبد اسماؤه وصفاته عن افعاله، يعني ناخد له اسم العليم او بقى راجل عالم بعد ما اكتسب العلم وتعلم، فيحدث له اسم العالم والكامل بعد حدوث العلم والكمال فيه، ويكتسب مالا فيصبح غنيا ويحمده الناس فيصبح محمودا، ويتحرى الصدق فيكون صادقا. فهم يكملون نقصهم الذاتي بفعل كمال كسبي. انا مختار عبارات والله العظيم انا بقراها النهارده اقول لا هي جت ازاي كده. فيظهر بين الناس حسنهم وحسن اسمائهم واوصافهم وافعالهم. اما رب العزه والجلال فافعاله عن جلال اسمائه وكمال اوصافه. العكس بقى، اسماء ازليه فاخذ منها الافعال، وهي مشتقه منها كما ورد في المسند الصحيح الالباني من حديث عبد الرحمن بن عوف قال الله عز وجل انا الرحمن خلقت وشققت لها اسما من اسمي، شقت لها من اسمي اسما، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. واضحه النقطه دي؟ يبقى الاسماء من الجانب الاعتقادي ما ينفعش اشتقها من الافعال، لان الاسماء ازليه بازليه الذات، فالافعال هي اللي تؤخذ منين؟ من الاسماء. فهمنا نفرق بين الجانب؟ طبعا انا كتبت كلام ارجعوا له بقى، لكن المسلم صاحب العقيدة الصحيحة لا يجوز له أن يشتق لله من أوصافه وأفعاله ما يشاء من الأسماء، لأنها تقتصر على النص كما سبق، واشتقاق استحداث لإسم ليس أزليا ولا أبديا كما فعل الوليد المسلم في بعض الأسماء المشهور. ومن ثم العبارة اللي قلتها هي وبنحفظها لكم، يقول لك ده جاي لنا كلام غريب، لا ده هو ده العقيدة أهل السنة والجماعة. دورنا تجاه الأسماء إيه؟ الإحصاء ثم الحفظ، وليس احفظوها ديت وعلموها للناس، وان شاء الله عز وجل يستوعبوها في وقت لاحق. طيب خلصنا دي، ها انت الجوانب. خلاص رأي الدكتور المصيف بسرعة كبيرة جدا، انا طبعا مش هتكلم غير اللي قال الدكتور المصير، وبعد كده هنرجع ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية، هو والدكتور ياسر برهامي حفظهم الله. عرض الصفحة، عرض ملء الشاشة، بسم الله. الدكتور المصير بيقول الاسماء الحسنى بيقول لا فرق بين الاسم والصفة، وإن التفرقة بين الأسماء والصفات لا تعرف إلا عند من يعدون النصوص المتشابهة صفات الله عز وجل. أقول لك ما فيش فرق بين الاسم والصفة، النصوص المتشابهة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيل. ولكن اللي يقول لك أن ربنا له يد وأن اليد صفة هي مش صفة، ده جزء من الذات، ولا جزء من الذات مش يد. ولو قلنا أن ربنا له يد يبقى احنا جزأنا ربنا وقسمناه، لو قلنا ربنا له سمع يبقى جزأنا ربنا وقسمناه، فقالوا سميع بذاته بلا سمع فنفى صفة السمع، قال ما فيش فرق بين اسم والصفة. بس خلينا من دي ماشي، لأن احنا عايزين نعمل بقى هنا كلام يكون له حل. انا هختصر في الملف دي لان كبير، هنجيبه للمحاضرة القادمة ان شاء الله عز وجل. بيقول لك في الكتاب اللي الدكتور مصير في كتاب الالهيات صفحة 149 وقال الكلام ده هنا في الكتاب المدلة بتاعتي بيها، القاعدة الذهبية في اسماء الله. على فكرة القاعدة دي اختراع محض من الدكتور مصير، ما قالها احد من سلف الامة ولا خلف الامة. والاسماء الله الحسنى كل ما اذن به الشرع قرآنا وسنة اسما او وصفا او اشتقاق. ايه رأيكم يا اخوان؟ يعني الاسم نقول عليه اسم، والوصف نقول عليه ايه، والاشتقاق من الفعل نقول عليه برضو ايه، اسم. الله اكبر. مش كده وبس، لا، وكل ما جاز ان ينسب الى الله تعالى عقلا. يعني انت لو زي ايه، فهو ضرب مثلا هنا ولك واجب الوجود والصانع والازلي والابدي، ولك دي كلها اسماء لربنا، ما جاز ان ينسب الله تعالى عقلا في اطار الكمال والجمال والجلال والتعظيم. والله الذي لا اله الا هو، لو قلت لواحد استاذ دكتور تعرف تطبق القاعده ده هنا على افعال الله، شوف هيرد عليك ولا فيه. لو قعد الف سنه عشان يطبق الكلام ده هو، ولو طبقه انت على افعال الله اللي ورد في القران وعلى معاني الكمال ما يعرفش الدليل. هقولك عليه بقى، انتوا معاكم كشف كامل مش كده؟ احنا مش هناخد الكشف ده، هناخد حاجه بسيطه. على ذلك صحح جميع الاسماء المشهوره التي لم يرد بها التوقيف، وهي الخافض المعز المذل اللي هي الواحد وعشرين اسم اللي انتوا شايفينه قدامكم دول. احنا بقى تعالى بقى فيما يلي قائمه باسماء مشتقه من معاني النصوص القرانيه وافعال الله. بين يا فضيله الدكتور يا كل من يقول بالاشتقاق بشرط الكمال ما يدل منها على معاني الكمال التي تليق برب العزة والجلال. هنحط صح على الاسم المطلق، صح وعليه مربع على الاسم المقيد اللي ورد بنصه، علامة اكس دي اللي عليها دايرة، واو يعني الوليد المسلم ذكر الاسم ده، افت وعين يعني الصنعاني وابن ماجه، ابن ماجه عند الصنعاني، زي اللي هو مع الاكس يعني رواه عبد العزيز بن حسين عند الحاكم. ادي جدوله بقى، خليكم وياي. الراشد دليله في مش موجود في القران خالص، لما تيجي تدور هتلاقي خدوها من قول اني قل اني لا املك لكم ضرا ولا ايه ولا رشدا، دي موجوده الراشد هنا ايه جابه منين دليله ايه؟ فهيقول لك ما فيش غير المعنى اللي فهمه عبد الملك بن محمد الصنعاني، لكن هل ده اسم؟ ردوا يا اخوانا، طالما ما وردش في القران ولا في السنه مش اسم. المنشئ الكاتب، الكاتب دي معناها ايه؟ ها؟ اللي الصح اللي عليها المربع دي. فانتم انشاتم شجرتها ام نحن الايه؟ المنشئون، فالمنشئ اسم مقيد، لكن ثم الله ينشئ النشأة الاخرة مش كافية في اثبات الاسم. الكاتب وانا له كاتبون، كتب الله لاغلبنا من رسله، وانت ماشي بقى في الافعال دهية هنعيدها ثاني ان شاء الله عز وجل في المحاضرة الجاية علشان ما نضيعش، بحيث ان نضيع كل المعلومات دي، لان انا قصدي ان كل اللي حاضرين مفيش اسم من اسماء الله الحسنى مما تكلم عليه اهل العلم او فعل او وصف الا وتستطيع ان تحدد اشتق من ده ولا ما اشتقش وليه. ده اللي احنا عايزينه، لو خرجنا بهذه النتيجه يبقى احنا قطعنا باع طويل جدا في موضوع الاسماء، نستطيع ان شاء الله من خلاله ان نبين الحق بدليله لجميع الناس في كل مكان. معايا يا اخوانا؟ ولذلك انا سايب لكم اختبار هتعملوه في المواجهه الفعليه بقى، يعني دي حاجات بسيطه يعني على عبد اخواننا اللي هم عشان ما نتعبهمش، كفايه في السن بس اسم الاسماء، هنعملهم كده بسرعه المره القادمه باذن الله تعالى. بقي قراءه بسيطه لرأي الدكتور الفاضل الدكتور ياسر برهان. انا طبعا انا ما اتعرفش الحد ولا بذكر حد بالاسم الا اذا نص على كتابي اسما وانتقدني فيه فمن حقي ان ارد. يعني انا ما طلبتش من الدكتور ياسر او من غيره ان هم يردوا. الدكتور ياسر واحد وجه له سؤال على الانترنت فاجاب بالاسم اشتقاق الاسماء الحسنى. سؤال موجه للدكتور ياسر برهان بخصوص كتاب الدكتور محمود عبد الرازق رضوان الاسماء الحسنى الثابته في كتاب السنه. بس طبعا كلامنا عن موضوع الدكتور ياسر احنا هنعرضه مش عشان رد على الدكتور ياسر، لا احنا ما يعنينا مساله الرد، لكن انا اللي يعنيني ان احنا نفهم الخلل جه منين او الخطا منين او ازاي انا اصوب العباره لو لقيت خطا. لو قرات كلام زي كلام الدكتور ياسر اقدر اقول لا دي صح في كذا ودي خطا في كذا. السائل بيقول قرأت كتاب الدكتور محمود عبد الرازق رضوان الأسماء الحسنى الثابتة في كتاب السنة وقال بإنكار اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال والأخبار، وعلى هذا ضعف أسماء كثيرة من الأسماء المتداولة والتي ذكرها ابن تيمية ابن القيم وحافظ حكمي وغيره. فأود معرفة الرأي الفصل في اشتقاق الاسم من الصفة أو الفعل. الرأي هو الرأي الفصل، يعني كلام الدكتور ياسر بيعبر عن الرأي الفصل. وما دامت الأسماء والصفات توصيفية فلماذا نشتق الصفة من الاسم وليس العكس؟ هو المفروض ان لماذا نشتق الايه الاسم من الصفه وليس العكس. ممكن يكون اللي كتبها على النت غلط ولا حاجه لان نسخها نفسه كده. وما الفرق بين الاسم المطلق والمقيد؟ لان احنا لما حطينا شرط الاطلاق استغربوا، فالاخ بيسال يعني ايه المطلق والمقيد، وهل الشيخ ياسر بيقول بالمطلق والمقيد ولا لا؟ وما راي فضيلتكم في بحث الاسماء الحسنى للشيخ محمود؟ الجواب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد، الراجح صحة الاشتقاق من الأفعال والصفات الواردة إذا كانت الأسماء تدل على الإيه؟ الكمال المطلق لعز وجل. هل هو ده الراجح؟ طيب إذا كانت الأسماء تدل على الكمال المطلق لعز وجل ولا تكون منقصا، وهذا قول عامة السلف. هل عامة السلف على الكلام ده؟ طيب الكلام ده بس دي في الفتوى، لسه احنا ما نتكلم بقى لان هو ايه. وهذا لا ينافي التوقيف، يعني بقول لك الاشتقاق لا ينافي الايه التوقيف. يعني انت لو قلت اشتق الخافض من خفض او يخفض يبقى الخافض اسم ورد به التوقيف، يبقى التوقيف هنا هيبقى على الاسم ولا على الفعل؟ قولوا على الفعل. فالشيخ ياسر بيعتبر ان التوقيف على الفعل اسم، وده نفس كلام المسار على فكره. والاسم المطلق الذي ورد مطلقا، بقول لك راجع البحث في كتاب المنة شرح عقيدة للسنة. كتاب المنة ده بقى هو محاضرة المرة القادمة بإذن الله تعالى، يعني المحاضرة القادمة ده بس أنا بعرضكم الفتوى اللي قالها، لكن المرة الجاية بقى هنفصل كتاب المنة ونشوف إيه لماذا قال الشيخ ياسر هذا الكلام، ولماذا ظن أن هذا هو قول عامة السلف وفي الحقيقة ليس كذلك. الكلام ده لازم يتعرض ويتفهم، لان انتوا طلبة علم وهتتولوا هذه القضية. والشيخ ياسر اخ فاضل ومشهور زي ما انتوا عارفين، وله مكانة كبيرة في مصر وفي العالم الاسلامي صراحة، له اتباع كتير من الشباب، لكن احنا نقول الشيخ ياسر على العين والرأس، واخ له جهد في الدعوة غير منكور، واللي ينكر جهده في الدعوة يبقى جاحد صراحة يعني. لكن احنا بنختلف معاه، اذا كان في حاجة مش مظبوطة يبقى الحق احب لنا من الشيخ ياسر. اللي يزعل من كده من طلابه او من اخوانه يبقى ما هوش منصف ولا يعني ينصح لشيخه. انا لو واحد قال لي ده غلط يا شيخ كذا والحديث ورد في صحيح البخاري ما هوش في مسلم، لازم ارجع لكلامي مش كده برضه ولا يا اخواننا. والاسم المطلق الذي ورد مطلقا هو يدل على الكمال حيثما ذكر، والمقيد ورد مقيدا كنحو خير الماكرين. يعني دلوقتي الشيخ ياسر بيفرق بين المطلق والمقيد ولا لا؟ بيقول في اسماء مطلقه واسماء ايه؟ كنحو خير الماكرين، ولم يرد مطلقا بل لو اطلق اوهم نقصا. يعني معنى كده ان الاسماء عنده تكون ايه؟ مطلقه ولا مقيده؟ مطلقه، والمقيد يذكر ايه؟ هو ده شرط الاطلاق. بس شوف الشيخ ياسر بيقول ايه؟ كما لو قلنا ماكر او مكار فلا يجوز هذا في حق الله تعالى، وبحث الشيخ محمود حفظه الله فيه نظر لتخطئته عامه السلف واهل العلم. ايه رايكم؟ احنا خطأنا عامة السلف واهل العلم، وهناك قواعد لم يسبق اليها ولا دليل عليها هي التي دفعته لتخطئة غيره. ما قرأش الكتاب مش كده؟ طب يحد ينفع انت هتقول ما قرأش الكتاب هيفتي بغير قراءة؟ دي مشكلة. ولو قرأ يبقى ما قرأش اللي عاوزه، لان لو قرأت الكتاب بانصاف هتشوف الكلام ده ازاي. اما نرد على كتاب المنة ونبين عقيدة اهل السنة اللي هو قاله ونشوف ازاي ان الشيخ ياسر في حاجات ظن فيها ظنون ليست حقيقيه، ده من فهمه هو وليس من حقيقه مذهب السلف الصالح. هنبين بعد كده بقى القواعد قاعده قاعده، مع ان القواعد دلوقتي كلها مرت ما عدا شرط الاطلاق، هوضحه لكم ان شاء الله عز وجل في احد المحاضرات. انما هذه القواعد عالميه الاسم محدش هيكلمك فيه، دلاله الاسم على الوصف محدش هيكلمك فيه، ثبوت الاسم نصا في الكتاب والسنه محدش هيتكلم فيه، ادي القواعد اللي بيقول خطا بها لم يسبق اليه. امال ايه اللي احنا جبناه؟ واضحه النقطه دي يا اخوانا؟ على العموم ده السؤال احنا عرضناه عشان بس نستعد للمحاضره القادمه باذن الله تعالى ان احيانا. خلاص اهو خلصنا، ما عدناش هنطول العام. نيجي بقى لاخر حاجه في الموضوع. على فكرة احنا اختلفنا مع الشيخ ياسر والشيخ ياسر اختلف معانا، دي مش مشكلة. لكن المشكلة في ايه؟ المشكلة طالما انت قلت قواعد ويجوز الاشتقاق فيه، يبقى ما فيش غير بقى ايه؟ المواجهة العلمية. المواجهة العلمية يعني ايه؟ يعني مش هنحارب بعض يعني، لا، المقصود بالمواجهة العلمية يعني ايه؟ يعني الناس هتيجي تسألك هتقول لهم ايه؟ صح يا اخوانا؟ انا لما الناس تيجي تسألني ايه اللي انا هقوله للناس؟ هنا قلنا نص فتوى، وده اخر حاجه بنقولها وخلاص كده، كملنا نص ساعه بعد العشاء. اي واحد بقى، انا عملت الكلام ده عمدا وتعمدته على اساس ان انتوا اتوزع عليكم الكلام اللي جاي ده كله، بحيث انت هتروح في البيت بقى تقعد مع نفسك كده ودندن كده بالراحه وانت قاعد بتدور في التطبيق عملي على المحاضرات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل هذا إيه ولا ما هوش إيه؟ لان احنا حصرنا كل الافعال اللي موجوده في القران، فعايزين نشوف الكلام عملي. فدلوقتي ما عادش فيه، انت دلوقتي يقول لك الشيخ الحكايه دي حصرها صعب عشان اقول لك الافعال كلها، لا احنا جمعناها اهي. خد اي واحد هيكلمك في الاشتقاق كله، طب بالله عليك خد ادي انا اعرف الوقت اطلعهم واقول لك ده اسمه وش اسم، تعرف انت تعمل الحكايه دي؟ ان عرفت بخير اتفقنا، هنختلف على اسم على اثنين مش مشكله، لكن هتسيب الناس كلها عايمه والناس كلها مش عارفه تحدد الاسماء ربنا سبحانه وتعالى وتبدي قواعد وخلاص؟ هل يصلح هذا يا اخوان؟ يعني اذا كان الشيخ نفسه لم يطبق قاعدته على الاسماء اللي عايز يقولها للناس ويعرف الناس بها، يبقى هتسيبها للسباك والسمكري والبقال واللحام والجزار والناس دي؟ سبحان الله. نفس السؤال القياسي ده احنا كاتبينه في كتاب الرد الميسر على بيان الدكتور مصيب اللي هو عامله في كتاب التبيان. سؤال موجه للمسلم بصحه الاسماء، اللي بيقول بصحه الاسماء المشهور، وموجه لكل من اجاز في العقيق ده بالاشتقاق العقل لاسماء الله واجازها شرعا، هل تجوز شرعا؟ رده لا. وما جاز ان ينسب الله تعالى عقلا في اطار الكمال والتعظيم، وعلى راس الدكتور الاخ الدكتور محمد السيد المصير استاذ العقيده والفلسفه وجماعه الازهر حفظه الله. نفس السؤال، فتوى فضيله الدكتور محمد السيد المصير استاذ العقيده والفلسفه وجماعه الازهر، مسلم يسال فضيلته: سميت ولدي عبد المفتي استنادا الى فتواكم في تعريف المسلمين باسماء الله لاختيار 99 اسما من خلال القاعده الذهبيه التي ذكرتموها في كتابكم اللهيات صفحه 49 في ردكم على الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، وهذا نصه اسماء الله الحسنى. القاعده بقى: كل ما اذن به الشرع قرانا وسنه اسما او وصفا او اشتقاقا، وكل ما جاز ان ينسب الى الله تعالى عقلا في طرد الكمال والجلال والتعظيم، وعليه سميت ولدي عبد المفتي اشتقاقا من قولي ويستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن، فهل اسم المفتي يدل على النقص بحق الله؟ أو يجوز أن ينسب إلى الله تعالى عقلا في إطار الكمال والجلال والتعظيم؟ فإن كان يدل على النقص بحق الله فتسمية الله بالضار المذل الخافض أولى بالإيه؟ بالنقص من جهة العقل، مش كده برضه؟ ما أقول لهم الضار دي اسم صحيح. طب أيهما يدل على النقص؟ المفتي ولا الضار؟ بقول الضار يبقى اسم من الاسماء، يبقى من باب اولى المفتي. طيب ان كان المفتي دلا على الكمال، فهل تتحمل المسؤوليه عن فعلي بدلا مني في تسميه ولدي لقصور علمي كرجل عمي في تطبيق قاعدتك الذهبيه واشتقاق اسماء الله من الافعال ورجاحه علمك كعالم ازهري قام بوضع قاعده ذهبيه للمسلمين يتعرفوا بها على اسماء الله؟ أفتونا مأجورون على وجه السرعة في جميع أفعال الله التي ورد في القرآن الكريم، وبينوا لنا الأسماء الحسنى التي تنسب منها إلى الله تعالى عقلا في إطار الكمال والجلال والتعظيم، ملحق بطلب الفتوى والسؤال جميع الأسماء المشتقة من الأفعال التي وردت في القرآن مرتبة ترتيبا أبجديا كما يلي. يلا بقى احنا عاملين 3 سنوات اهو، انا مشتق الاسم الفاعل، ويأبى الله الا ان يتم نوره، فلما نيجي ناخد اسم الفاعل هيبقى الان يجوز صح، دي عندك في الورقه كده الصح دي معناها مطلق، صح وعليها مربع يبقى ايه مقيد، اكس دي معناها لا يجوز. عندك جميع الاسماء الافعال اللي ورد في القران، حذفنا بعض الحاجات اللي هي الفعل الثلاثي او رباعي يعني، فعددها 370 فعل. انا عايز المره الجايه كده اشوف اجتهادك والله يبارك فيكم علشان نحل الكلام ده سوا. يبقى احنا كده ما كتبناش فعل الا وتحدثنا عنه، ودلوقتي بقى القضيه ما عادش فيها لا لف ولا دورات، خد الاسماء حددنا علشان نتفق مع بعض ونقف عند وقفه. فهتقول لي مثلا الاخذ نسميه الاخذ، والله ما انا عارف يا اخي، انا ما اتحملش مسؤوليته، لا ما نسميش ليه؟ لان ما فيش دليل. الاذن، الامر، الباس، البادئ، الباسط، الباطش، الباعث، الباني. طب اشمعنى الباطش والباعث؟ انتوا قلتوا الباعث؟ اه مش الباعث في الاسماء المشهوره؟ طب اشمعنى الباطش؟ الباسط ورد في الايه؟ في السنه، مش كده؟ انا عايز بقى من خلال الكتاب اللي معاك، لاحظوا معايا، انتوا خدتوا دلوقتي اتوزع عليكم الاسماء ديت مش كده؟ مع الكتاب الاسماء المقيده. كتاب الاسماء المقيده فيه الاسماء المطلقه بادلته والاسماء المقيده بادلته، فالمطلوب منكم ايه دلوقتي؟ ان انت هتراجع الاسماء المطلقه والمقيده وهتجاوب لي على ديت وتسلمها المره القادمه. ايوه هات لي الكتاب ده. نقول ما خدتوش؟ خدوه بس اللي جه متاخر ما خدت حاجه. دي فيه كل الاسماء المطلقه وكل الاسماء المقيده. اللي ما خدش ان شاء الله ياخد، ربنا يبارك في الجميع. شوفوا يا اخواننا عدد الافعال كان 370 فعل، شايفينها؟ والله يعني ربنا اعان على ان احنا نجمعهم من القران ونرتبهم ترتيب ابجدي، ما فيش فعل هتلاقيه زي الثاني. المحصي لقد احصاهم وعدهم ايه عض وعدهم عده، لقد احصاهم وعدهم عده. والمحضر في فرق بين المحصي والمحضر يا اخوانا، يعني تقول المحصي طب والمحضر؟ اصل المسألة ان كانت مسألة عقيدة يبقى لازم يجاوب، مسألة رأي وهوى يبقى لازم يرجعوا، مفيش حل. اذا كانت عقيدة هو ماهيش عقيدة وكلامه بس، يبقى الله يكرمك، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. شوفوا يعني هل بالله عليكم ربنا سبحانه وتعالى ما يقول واشركه في امري، موسى بيقول ربنا واشركه في امري، اما اجي اسمع اسميه ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، مصيبه فعلا. في واحد يقول لك انا شفت 2 شبه بعض، ساصليه سقر هو الذي يصلي، دي غير دي، اخد بالك ازاي؟ راجعوا مع بعض، والجماعه بتوع اللغه يا ريت يساعدونا في المساله ديت، لو في غلط ولا حاجه ينبهونا له بسرعه. ادي 370 فعل من افعال الله عز وجل. مين اللي هيسمي ربنا المواعد؟ وواعدنا موسى 30 ليله، مين يقوى على ذلك؟ ولا لا يقوى على لا المصير ولا دكتور ياسر البرهان. مين اللي هيقوى على هذه يا اخواني؟ يقول لك يجوز اشتقاقك، طب يقول لك دي ما فيش فيها كمال، طب ليه ما فيش فيها كمال؟ ها؟ ليه؟ لان انت اخذتها كفعل وعملتها كايش؟ ما ينفعش تعمل كده. ولو خدت واحد من الاسماء المشهوره هيقول لك هات ده وغصب عنك لازم تعمل، ما فيش في الكلام ده خطاب، مظبوط ولا لا يا اخوانا؟ انا شايف اخوانا كابتن كده المنطق سليم ولا صعب؟ ولا نطول؟ خلاص كده خلصنا. طبعا احنا بنقول الجواز منتظر من الدكتور المصير الشيخ عادل حذفنا في 200 دول زي بعض، ما بس الحمد لله والصلاه والسلام. برد بقى الفتوى، طبعا الفتوى لها نظام، يعني الافعال التي ذكرها السائل يجوز اشتقاق الاسماء التي ذكرها منها وهي، يعد بقى الشيخ، والافعال التي لا يجوز اشتقاق منها وهي، والسبب في ذلك انها لا تدل على الكمال في حق رب العزه والجلال. عايزين التوقيع وعايزين الاسماء وتحمل مسؤوليه قدام رب العزه والجلال لمن اراد ان يقول باشتقاق الاسماء من اين؟ من الافعال. أظن المسألة الآن أصبحت واضحة وما طولناش الذي وصل أصبح كده تماما والحمد لله. هل لم أخذ خليكم لحظة بس أنتم مستعجلين أو كده ما صدقتم؟ هل في أسئلة مطلوبة الآن فيما يتعلق بهذه المحاضرة في صورة الاشتقاق؟ أنا عايز بس أركز على حاجة واحدة، إن الجوانب المهمة جدا اللي احنا عايز أركز عليها في موضوع الاشتقاق أنه لا يجوز شرعا من الجانب الشرعي. هل يجوز اشتقاق الأسماء من الأفعال؟ ردوا عليها يا إخوانا، شرعا، لغة، اعتقادا، ده اللي انا عايز اسمعه منكم قبل ما تمشوا وتقرأوا الكلام ده في المجلد باذن الله هتلاقوه واضح وكاتبينه بشكل سلس وسهل. واسال الله تبارك وتعالى في اسئله الحاجه في الشيخ خلاص بقى، اسال الله يتقبل منا ومنكم وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.